100.9 FM صوت نفسه والعالي. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، شوية جديدة تجمعنا بكم ولقاء جديد من حديث الناس معايا عبير مختار من أمام الميكرو، برهيم بن عبد الله في الجانب التقني. مجموعة من الفقرات اللي سنسوي تعودتوا بها ومجموعة من الضيوف إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا سواء في الاستوديو وزيدا عبر الهاتف. أنتم زيدا إذا تحبوا تشاركوا معنا تعاونونا بأفكاركم وتمدونا بأراءكم أكيد تطلبونا على 75 499 859. مرحبا بكم الكل. خليني نوجه تحية كبيرة لكل من اختار يتبعنا واختار موجتنا على 100.9. تحية كبيرة زادة للناس تبع فينا على السيت متاعنا www.radionimzawa.net. تحية ليكم وهما كنتوا تبعوا فينا. بعد شوية زادة تنجم تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا اللايف غديكا، تشوفوا زادة ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا. بعد شوية باش تكون معنا ضيفة انتم طلبتوها وموضوع انتم اليوم قاعدين تخمموا فيه بكثرة وموضوع يشغل بال الناس الكل مع الوضع الصحي والوبائي اللي ماشي ويتزايد واللي قاعد في منحة تصاعدي. بعد شوية تكون حاضرة معنا الدكتورة وداد بن حمد أخصائية أمراض صدرية ونحكو على موضوع تأثير الكورونا على جسد المصاب وعديد الأسئلة اللي تهمكم واللي انتم طرحتوها واللي قاعدة تدور في بالكم تلقوها معنا بإذن الله. خليني نعود نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم عاش شوية مريحة، شوية كلها جمال وكلها زادة راحة للناس الكل. اطلبونا يلا يلا وخلونا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك وشاركونا بمختلف أرائكم. مرحبا بالناس الكل. هذه 3 و5 دقائق نبدو مع الأنغام ورجعينا. واخدانا السنين يا ريت ما يبقى قريب خلينا دنيا لوحدنا بس نبقى 99.9 اف ام صوت نفسه والعالي. يا ليل الخيبة الأكثر قربا في تونس. صوت نفسه والعالي ما تحشم كترة عربية تسحر العين رجعنا لكم مستمعينا من جديد، هذه 3:25 دقيقة، وخليني نزف لكم بشرة. القاضية ابنة قبلي، القاضية عايشة بالأحسن، رئيس قسم بمحكمة المحاسبات ونائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين، هي أول تونسية وعربية تتفوق في المناظرة الدولية لعضوية اللجنة الدولية لوضع المعايير المهنية للأجهزة العليا للرقابة المالية، التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، وهي حاضرة معنا عبر الهاتف باش نهنوها. مرحبا بيك القاضية عايشة بالأحسن. عسلامة، مرحبا بيكم. أهلا وسهلا بيك. بداية تاني دعت نفزاوة، تحب تهنيك باعتبارك أول تونسية وعربية تتفوق في المناظرة الدولية هذه، وباعتبارك زادة ابنة الجهة. يعيشك، شكرا على التهنئة. نتوجه بالتحية إلى إذاعة نفزاوة، وبالتحية زادة إلى كل أهلي وكل أبناء وبنات الجهة، أبناء وبنات قبلي العزيزة على قلبي. شكرا لك. القاضية عايشة بالأحسن ابنة الجهة هو يعتبر فخر بالنسبة لأبناء الجهة، لأنه كل بصمة تضاف وكل تفوق يضاف هو إضافة لجهة. ذاك علش اليوم اخترنا أنه نهنئوك، واخترنا أنه نسمع منك، يعني إضافة لتيتر هذا جديد، شو هو اللي بيش يصير؟ هل أنه القاضية عايشة بيش ترجع لقبلي؟ هل أنه بيش تواصل التفوق متاحة عليه؟ هو بداية باش نفسر بشكل مبسط، التيتر هذايا هو معناتها منصب شرفي يضاف معناتها للعمل الحالي نتاعي، معناها مانيش باش نغادر القضاء، مانيش باش نغادر محكمة المحاسبات، باش نكمل معناتها نخدم في مهامي وظائفي الطبيعية، لكن هذه معناتها منصب شرفي يتجاوز شخصي الحقيقة وذاتي، يتجاوزه معناتها باش يشمل كل تونسيين وتونسيات، وزادة باش يشمل القضاء التونسي. المنظمة الدولية هذه هي اللي تجمع معناتها محاكم المحاسبات اللي موجودة في العالم الكل، والأجهزة العليا للرقابة المعنية معناتها في كل الدول على الرقابة والمساءلة وضمان الشفافية في معناتها المال العام. وهذه فيها معناتها في أعلى الدرجات نتاعها، ثم موجود معناتها الفيب هذايا اللي هو الفورم تاع المعايير المهنية الدولية، واللي فيها 10 أعضاء يمثلوا العالم الكل، ويتجدد بالثلث كل عام. هي فترة نيابية اللي حبيت بها أنا دولي مدة 3 سنوات، نبقى معناتها في المنظمة هذه لمدة 3 سنوات نخدم معهم. والفورم هذا هو يشمل الخبراء في مجال المعايير الدولية المهنية اللي هي احنا نخدموا بها في عملنا اليومي، باش نوليو نحن مع محكمة المحاسبات التونسية مش مجرد مستهلك للإصدارات المهنية هذه والمعايير المهنية، لا بل نساهموا زادة في وضعها، وساهموا بكل كفاءة، باش نقولوا للناس الكل اللي راهي الكفاءة التونسية وين ما تكون موجودة تنجم تقدم الإضافة. أكيد الكفاءة التونسية عندها بصمتها في عديد المجالات، في القضاء وفي الطب وفي كل المجالات اليوم، وهذا فخر كما قلنا بكري، فخر لي ولاية قبلي إن هي تنتج ابنة تكون قاضية وتكون زي أول تونسية وأول عربية تفوق في المناظرة الدولية هذه لعضوية اللجنة الدولية، فهنيئا ليك مرة أخرى. يعيشك، شكرا، يعطيك الصحة. نحب المناسبة هذه نقدم بتحية لعائلتي والأمي اللي شجعتني برشا واللي صبرت برشا على غيابي، معناتها على خاطر كنا مستغرقة في الخدمة برشا، معناتها نغيب برشا على العائلة. عائلتي ما هي اللي عاونتني، هي اللي دعمتني، نتوجه لهم بالتحية بالمناسبة هذه، ونحيي كل أبناء وبنات جهة قبلي، ونقول لهم راني أنا واحدة منكم، وراني ديما باش نبقى وفائي معناتها للجهة هذه اللي أفضلها كبيرة برشا عليا، وإن شاء الله في نهار نكون على قدر معناتها المسؤولية ونرجع لهم شوية من الأفضل نتاعهم. شكرا لك على قبولك التدخل القضاء عايشة. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. دونك مستمعينا مازلنا معاكم بعد شوية إن شاء الله باش نخوضوا في الموضوع الصحي. كما قلت لكم بكري، تأثير الكورونا على جسد المصاب، مع الدكتورة وداد بن أحمد وهي أخصائية أمراض صدرية. مازلنا أكيد مواصلين هذا النغم اللي اختاروه لبرهان، ورجعينا. يا قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو منتمنى بحياة أهلا لكم من جديد مستمعينا. هذه 33 دقيقة نحب نمدكم بمجموعة من الأخبار اللي تخص ولاية قبلي والوضع الوبائي. كانت انعقدت صباح اليوم فعالية جلسة اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 تحت إشراف والي جهة، وين تقرر بعد تزايد عدد الإصابات بالجهة واللي بلغت حوالي 145 في غضون 3 أيام فقط إقرار حظر التجوال بداية من يوم غدوة، ويمتد هذا على 15 يوم من الساعة 8 ليلا حتى للخمسة صباحا، وتستثنى طبعا الحالات الصحية والعاملين ليلا وتعليق الأسواق الأسبوعية بكامل الجهة لمدة أسبوعين، تعليق زاد صلاة الجمعة أسبوعين، وتواصل منع الشيشة والأواني ذات الاستعمال الواحد، ودعوة المواطنين للحد من التنقل داخل الولاية إلا للضرورة القصوى، منع كل الأنشطة الرياضية وحفلات الأعراس وكل المظاهر الاحتفالية، وتجديد الرقابة وإلزامية ارتداء الكمامة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفين فينا. زاد غلق الحمامات بكامل الولاية لمدة أسبوعين وتفعيل دور اللجان المحلية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس هذا. بالنسبة للأسواق، إلغاء كل الأسواق الأسبوعية ما عدا أسواق التمور، وهذايا كان حسب تصريح الوالي لنفزة وفامه. إن شاء الله ربي يحميكم جميعا. بعد شوية زادت ونعمل وطلع على أهم المستجدات اللي موجودة في قبلي على الوضع الوبائي. ردوا بالكم على أرواحكم، البروتوكول الصحي ثم البروتوكول الصحي اليوم راه ما فماش دواء، ولكن تنجموا تحموا أرواحكم بكمامتكم، كمامتك تحميني وكمامتي تحميك. زاد غسل الأيادي على طول وبانتظام، واستعمال الجل المعقب في غياب وجود الماء والصابون، وما تنسوش التباعد ثم التباعد. احموا أرواحكم بالبروتوكول الصحي لأنه ما فماش دواء كما قلت لكم بكري، هذا مهم. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم الناس الكل. نمشي مع بعضنا للدكتورة وداد بن أحمد اللي موجودة معانا، وهي أخصائية أمراض صدرية. رحب بيك دكتورة. يعيشك عبير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بيك. اليوم باش نحكو في موضوع الساعة، خليني نقوله، هو تأثير الكورونا على جسد المصاب. عديد الأسئلة اللي يطرحها اليوم المواطن مع وجود يعني بعض الاستفهامات ووجود الحالات اللي متزايدة، منحة تصاعدي للإصابات، كنا حكينا بكري 145 حالة إصابة في ظرف 3 أيام برك، عدد الوفيات قاعد يتصاعد للأسف، يعني هذا حاجة تأسفنا على الأخر، إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. دوك اخترنا اليوم باش نحكو على الكورونا وتأثيرها على جسد المصاب. أول سؤال يخطر في بين الناس الكل اليوم يقولك، هل إنه الكورونا حقيقة مسؤولة على وفاة الناس اللي توفت، أم إنه فما حاجة قاعدة تصير في بدننا لها علاقة بجهاز المناعة أو لها علاقة بعضو معين هي اللي قاعدة اليوم تتسبب في الوفاة؟ دي عبيرة، دي كما حكينا هو معناها موضوع ديجا حدثته، وبتزايد عدد الإصابات وتزايد عدد الوفيات في تونس الكل، وخاصة الأيام هذه عندها حكاية 4-5 أيام نقولوا جمعة في قبلي قاعدة تزايد بطريقة سريعة. معني بالنسبة للتأثير، هو موضوع مهم ويزم العبيد تفهمه، باش خاطر فما عبيد لحد الآن مكذبة للفيروس وجوده، حتى الوفيات يقول لك هذيك هي معناها أسباب أخرى، تراجع على أسباب أخرى مش الكوفيد هي اللي مسؤولة عليه. نحبوا نفسروا لها تو معناها علاش شنية تأثير الكوفيد هذا الفيروس الكورونا على البدن نتاع المصاب. اول حاجه ساعة باش العباد تفهم ونبسطها، نحاول نبسطها بطريقه معناها اي باش تفهمها العباد الكل، خاطر اعطيني جست شوي وقت باش نفسرها، خاطر بعد الاسئله الكلها والتساؤلات واللي عندها هكا حاجه وشك فيها في باش يفهمها، خاطر فما بالنسبه للفيروس نحبوا نفهموه كي يدخل لبدن الانسان شنو باش يعمل معني. كي نفهموا هذه برشا تساؤلات باش حتى الانسان العادي والبسيط والكل باش راه ينجم يجاوب عليها معني. ربما تكون هي سبب اليوم في تغيير طريقتنا في التعامل مع الفيروس. صحيح. باهي بالنسبه للفيروس هي الفيروسات بصفه عامه، احنا بيان سور تو باش نركزوا على الكورونا. الفيروس كي يدخل لبدن المصاب بيان سور هو باش يتصاب بالعدوى عن طريق العدوى معناه. اول حاجه باش نفسروا علاقه الفيروس بجهاز المناعه وشنو هي بعد المخلفات نتاعه وشنو هي الاسباب. الفيروس كي يدخل لبدن جهاز المناعه يبدا اول حاجه هذيك متفاهمين فيها، الفيروس يدخل من عن طريق الانف والحلق والفم والكل. علاش احنا ديجا هذيك البارير الاولى نتاع الجهاز المناعي تبدا عن طريق الحلق، ديجا حتى البي سي ار والتحليل نعملوه في اخر الانف هذيك باش ناخذ العين هذيك. الفيروس من وقتها يبدا هو تبدا شنو احنا نفسرها ديما في شكل حرب ما بين العدو اللي هو الفيروس هذا اللي دخل البدن وهو فيروس جديد، دونك حتى البدن ما فما حتى بدن مستانس بيه قبل، مش كيما الجريب والفيروسات القديمه فما عبيد عندها ديجا مناعه مكتسبه على الفيروس هذا. هذا فيروس قاعد جديد باش يدخل البدن اول مره، تبدا دونك الجهاز المناعه يبدا من دخول الفيروس هذاك في الجراجم والحلق معني. كي يدخل الفيروس يدخل في سموحني حرب في شكل عدو وجهاز المناعة هو بالنسبة لنا احنا الجيش هذاك اللي باش يدافع على الانسان. علاش هو الهدف منها شنو؟ ان ماذا بينا الشفي ان الفيروس دخل ما يزيدش يمشي يتعدش للرواري ويتعدش للاجزاء نتاع البدن الاخرى. دونك يوصل هو للجراج ما سمحني والحلق ماذا بينا يحبس غاديك، يبدا البدن من وقتها يدافع هو باش يخرج بيان سور هو كي يوصل في فميك وتبدا معناها الحركه هذه الجهاز المناعه وكل شيء باش يدافع فما اعراض تنجم ما تظهرش اعراض بالمره معني كما برشا عند طبعا شو شوفوا عليه ما تظهرش الاعراض، وفما ساعات تظهر الاعراض الخفيفه اللي نسموها احنا كل هاو جراج مع حرقه مثلا في جست جراج بركه معناها ساعات شويه سخانه ساعات معناها اعراض نسموها فورم مينير معناها اعراض صغيره برشا حتى اللي يبدا مريض بها يشد داره ديجا بركه ما يمشيش ما يتلزش باش يمشي. بيان سور فما حالات ما يتعدى للاسف معناها الجهاز المناعه نتاع الانسان هذاك يتعدى البارير هذيك يهبط مع الرواري يهبط للرئتين، دونك وقتها يبدا تاثير نتاع الفيروس نسموه احنا الفيروس معناها غلب العدو هذاك نجم معناها ما الجهاز المناعه ما كانش حاضر والا هذيك ترجع لعده اسباب معناها منها ديجا جهاز المناعه من الاول ضعيف يبدا انسان عندك الامراض المزمنه اللي حكينا عليها فما معناها برشا اسباب الشارج فيرال نسموه احنا كميه العدوى اصلا في حد ذاتها معناها تبدا ما تكونش يا ما تكونش قويه دونك كيما حكينا تبقى فورم صغيره معناها جست في كان ديجا حتى كميه العدوى معناها في حد ذاتها كبيره راه باش تتعدى للرواري. وبيان سور وقتها يبدا تاثير نتاع الفيروس على الرئه يبدا بالالتهابات خاطر البدن في كل حالات باش يبقى يدافع ديما ساعات الدفاع نتاع البدن يكون مفرط اي معناها يوصل يخرج فما خلايا هي مسؤوله على المناعه هذه والكل يخرجها معناها بطريقه كما نسموها مفرطه يعني اكسيسيف معناها تولي هي بيدها مسؤوله على الالتهابات هذه به بيان سور تضر الرئه معناها الرئتين والكل مما يؤدي للقصور الرئوي كي تبدا معناها نبدو بشوي شوي فما كالكحه وكالاعراض الخفيفه شويه في الاول من بعدك النقص نتاع الاكسجين ونجم نوصلوا بيان سور للحالات الخطيره اللي هي تتعدى حتى الرئتين تمشي للقلب تمشي للكلاوي تنجم تمس برشا اعضاء اخرين. يعني جهاز المناعي نجم يكون هو السبب في الإصابة الحادة أو حتى في الوفاة، خاطر تكون يعني المدافع على الجسم تكون قوية، تكون قوية. لكن هنا خلينا نفهم معك دكتورة، علاش الجسم يدافع بطريقة قوية ساعات وساعات ما يدافعش بطريقة قوية؟ لأنه يعني قلت لنا ساعات تكون المناعة هي أصلا ضعيفة، خطر الإنسان يعاني من أمراض مزمنة أو هو يعني مناعته من مرة لولا ضعيفة عنده أمراض أخرى هي مسؤول عليه. لكن هل ينجم يكون الإنسان مناعته طبيعية اللي هي عادية ما عندهش أمراض، ولكن ينجم يعمل ثورة خلينا نقول كبيرة على الفيروس اللي داخل؟ أي هي خطر. أنا قلت لك حرب رأي معني مش تصير. كل واحد كل إنسان وبدنا كيفاش يعني من إحنا هذه كلها دراسات تصير على فما شكون معناها كل باحثين والكل يعملوا حتى بحوث على الخلايا أصلا طريقة تعاملها في البدن، يشوفوا اللطف الوفيات هذوكم يشوفوهم عليش أسباب الوفاة بالضبط ويحلوها. هم حلوها بطريقة هذه، خطر أول حاجة مربوطة كما قلت لك بكمية العدوى في حد ذاتها، معناها الشارج فيرال هذه متاع الفيروس قديش تخل من البدن من الأول، معناها فما شكون خطر معناها تكون العدوى كبيرة. هذاك علاش ديما نأكدوا على وسائل الوقاية ومش ينقصوا على روحهم حتى كي تعدي ديما تكون خفيفة شوية العدوى والكل. وفما بينشير اللي حكينا عليه جهاز المناعة هذا، كل عبد وكيفاش يدافع معناها يكون الدفاع متاعه، ما فماش معناها هي رياكسيون سماها معناها تكون اكسيسيف، علاش؟ خطر بدنا يحاول يخرج الماكسيموم من الشارج هذيك معناها باش ينقص منها والكل، لان الخلايا اللي يكونها والناتج عنها والكل يكون بطريقه معناها مفرطه فيها تاثر، تزيد تاثر على الخلايا اصلا نتاع الرئتين مثلا. فهمتي؟ باه واضح. حكيتي لنا زاده دكتوره على نسبه الاصابه او نسبه العدوى تختلف من انسان لاخر، شو اللي خلاها تختلف في الساعه؟ وهل انه يعني فم عدد معين ونسبه معينه من العدوى اللي هي تنجم تكون خفيفه مثلا والا الاخرى تنجم تكون قويه؟ كيفاش بالضبط نجم نحافظوا على رواحنا حتى هو نتمنى ما تجيش العدوى، ولكن حتى لو كان جت العدوى تجي خفيفه؟ هي هذه بالنسبة للعدوى هي ترجع للعبد في حد ذاتها، معني خاطر كي واحد باش يلتزم وسائل الوقاية أكيد باش تكون أقل، حتى كان صارت العدوى باش تكون أقل منها لبسان الماسك الكمامة والكل، خاطر باش كي هو باش يلبسها بطبيعة الحال احنا حكيت لك من الأول ان الفيروس باش يدخل عن طريق الانف والحنجره، دونك هو كي باش يكون لابس ماسك راه باش ينقص على روحه ديجا الشارج هذيك اللي باش تدخل له اول مره معني. وبينشر المناعه نتاع ماهيش كيما مثلا كاصحاب الامراض المزمنه ديجا مناعتهم طايحه، الكبار في السن هذوما ديجا لو تبدا المناعه نتاعهم حتى بالعمر والكل تبدا تنقص بطبيعتها بشوي بشوي، مش كيما انسان معناها فصغير كيما انسان كبير، معناها حتى الاجهزه اصلا معناها الرواري والقلب وكلها تبدا بالعمر تنقص الفانكسيون تاعها، معناها نورمال احنا نجوا بعد باش يزيد يدخل عليها الفيروس باش يزيد مثلا هي تخدم بنسبه مانيش عارفه 60% الفيروس باش يجي يدخل عليها يزيد يطيح على 30% باش يكون تاثيره اكثر على الواحد. واضح. به الإصابة بالفيروس دكتورة، هل معناها إنها المصاب ما عادش باش يمرض مرة أخرى؟ يعني هل إنها تصاب مرة واحدة في العمر وإلا هذا ماهوش صحيح؟ هذا سؤال مهم وقاعد يطرح ديجا حتى من يعني في الإطار، وبالتالي نحكوا على المناعة في نفس الوقت. هل هو يكتسب مناعة من الفيروس هذا لأنه يولي البدن يتعرف عليه فما عادش يمرض به كما الجريب اللي تعودنا عليه كل عام؟ ديجا تفسرها بطريقة سهلة كما قلت لك باش العباد تفهم عليش. وهي ديما كل شيء راه بالنسبة للفيروس تو تأثيره على الجسم مربوط ديما بجهاز المناعة، خاطر الجسم غريب قاعد تخلي البدن دونك الريبونس نتاعه تجاوب بدنا معاها باش يكون عن طريق جهاز المناعة. جهاز المناعة متكون من زوز أجزاء معني هما. فما المناعة فطرية هي من اللي تولدوا معانا اللي هي باش تصير المرة الأولى يدخل فيروس من الجراج من الكل راه وذيك أي جسم معناها مهما كان فيروس بكتيري حاجة البدن باش يجاوب بنفس الطريقة. وفما المناعة المكتسبة هذه نكتسبوها بعد دخول الفيروس للبدن. مش يعمل للبدن المصابة يعمل رياكسيون يطور بها فما اجسام مضاده لي زونتي كور هذوك يطور بالوقت بيان سور مثلا بعد جمعه جمعتين تبدا هي من الاول الخلايا قاعده تكون فيه شنو هذوما لي زونتي كور باش يمشوا مختصب عليه ديريكت خاصه كاين من بكري سميناها حرب وعدو والمناعه الفطريه مثلا كاين معناها جيش يسموها ماهوش متدرب يعني يدافع وكهو ماهوش مختص بالنسبه لي زونتي كور هذوما حاجه مختصه ضد الفيروس هذاك في في في, في يعني البدن يكون تعرف على الفيروس تعرف عليه وما عادش يشكل خطوره كبيره صحيح وتطور الوسائل المناعيه نتاعها باش يخرج اجسام تحاول تقاوم الفيروس هذاك وتخرجه من البدن بيان سور كل عبد وكيفاش درجه العدوى ونوصل في البدن والكل اما هذيك الاجسام هذيك نسمى اجسام مناعيه لي زونتي كور هذوما يطورهم بشوي بشوي باش يبدو خاصين بالفيروس هذاك عدت ايش يصير هو في بعد ما يتكونوا الفيروس هذوما الانسان مصابته فما ديما فما معنيها فورم صغيره وفما اللي يوصلوا حالات خطيره عليه خاطر انت زاده والبدن اسكو معنيها قدم الاجسام هذه بكميه كافيه ولا هو من الاول قادر ولا خاطر فما عبيد ما منعتها من الاول ضعيفه دونك حتى كميه لي زونتيكور هذوما اللي باش يكونهم باش تكون ضعيفه ما تكفيش باش تخرج الفيروس يوصلوا مثلا المرحله متقدمه شوي من المرض ولا في تبدا اخطر شوي فما شكون ديريكت معناها من اللي يصنع الفيروسات هذه يحاول يقاوم المرض يخرج من يتعافى توكي يتعافى المريض مثلا اللي لطف عليهم اللي مرضوا في الموجه الاولى فما ناكد برشا عبيد قاعده تو تتسائل اسكو عندها مناعه من الفيروس هذايا عملتها سيء باش تبقى لها على طول والا ديما يحتاط ولا باش يعاود يمرض مره اخرى واسكو تكون المرضى معناها حتى كان عاود خذي العدوى مره اخرى باش تكون خفيفه ولا هذايا ديما يرجع نسبتك الاجسام المضاده اللي كونها بدنا في المرضى الاولى بعد ما تعافى منها الكمية هي في حد ذاتها هي راي فما يعني التيست جاي تعمل باش نقيسهم يعني كمية لي زونتيكور هذا ما في البدن الجسم المضاد اللي كونها البدن بعد المرض بيان سور احنا ماهيش داخله في البروتوكول يعني مانيش قاعدين مانيش يعني ماهيش قاعده تصير تو اما في كيما فما برشا فيروسات اخرين قاعدين ديجا نعملوا فيها باش نعرفوا الليمينيتي هذيك دايمه ولا بالنسبه للكورونا بويسك فيروس جديد والكل رام عملوا معناها الابحاث والكل اللي مرض المره الاولى راه ما فماش مناعه ديفينيتيف معناها يعني نجم يعاود كي جاوا يشوفوا في الاجسام المضاده هذيك اللي كونها حتى ولو تكون بكميه كبيره راهي بالوقت قاعده تنقص وراهي ما تشد كان 3 شهور ثلاثة يعني شهور فقط يعني فما شكون يقول 6 شهور تبدا تنقص خطريه في البدن تنقص بشوي بشوي اللي في نتاعها فما شكون يقول توصل تنجم توصل حتى 6 شهور اما ديما في نقص معني مش مثلا اللي لطف عليهم مرضى في مارس رام تو فتنا ديجا احنا يعني كيف اللي ما مرضش رام كيف ما يعملش ما يبداش معني هكا ما لي مرضت المره الاولى عندي مناعتي غادي يزلنا نذكروا دكتوره ما يستهينوش بالوضع ما يستهينش كيف راه وكيف الممرض صرتو فتنا هذه 3 شهور ولا 6 شهور ولا راوي عمل على اساس انه كاين ما مرضش بدنا ما بقى في حد شيء من لي زونتيكور هك الاجسام هذيك اللي كونها باش كانت خلى الفيروس مره اخرى باش ينجم دونك يستحفظ على روحها كيما العبد الاخرين وراي مناعه دائمه ما اثبتوهاش التو يمكن بعد بالتلقيح ينجم وبعدين حسب التلقيح تنجم بيان سور هي حتى بالتلقيح راه وحتى كيما الجريب يقول لك 6 شهور معناها اللي في نتاعها ما يدخل الصيف كان صحيح احنا نكونوا فتنا الموسم هذاك معناها ما يبداش يرمي في روحه ولا هاني مرضت ويسيب الحمايه نتاعه كيف بالنسبه للمرضى اسكو باش تجيه الثانيه بيان سور كان عرض روحها للعدوى اسكو باش تجيه المرضى الثانيه اقوى ولا اخف اقوى ولا لا كيف نفس الحكايه بدنا هو كيفاش يجاوب معها اسكو بقالها الاجسام المضاده بقت معناها من الجام المرضى الاولى بكميه كافيه ولا خاطر تنجم تجيه تكون فما اجسام وبكميه باهيه والكل تجيهم مثلا في فورمه نتاع ما تجيش اعراض حتى كان مرض ما تجيش برشا اعراض ولا اعراض خفيف وينجم راهو ما تكون ما تكونتش اصلا الاجسام هذيك, والا بالوقت تنحت كما قلت لكم بتفوت نفكر ثلاثه شهور بالباهي بالباهي نجم تكون تنحت دونك تجيه فورم لا قدر الله غراف شوي. دكتوره بما انه انت حكيتي على العوارض خلينا نسالك هنا سؤال مهم جدا, يقول لك علاش انسان يمرض وتبين عوارض عنده وانسان اخر يمرض وما تبينش عنده حتى عوارض, وهل انه الانسان اللي ما تظهرش عنده عوارض معناه حالته مش خطيره؟ هل انه ظهور العوارض هو اللي يبين لنا اذا كانت الحاله خطيره والا لا؟ اكيد بالنسبه للعوارض هو فما عبيد قلت لك تنجم خطر جهاز المناعه نتاعها تجاوب مع الفيروس هذاك نجم اللي ميتيه يخرج من البدن يخليه ديما كان في الجراج بشوي بشوي ينتحى من البدن ويتعافى. وفما عبيد علاش كيدخل الفيروس وتصيرك الالتهابات والكل تبان تولي تبان عليه الاعراض من في بدنا معناها في الرية في في القلب في هذوك, اما معناها ما معناها مش هي اكيد اللي يبدا من غير اعراض باش تكون خير, خاطر ماهوش باش يوصل معناها مثلا يطيح للاكسجين, ماهوش باش يوصل اللي يستحق باش يرقد في السبيطار ولا حاجه, اكيد معناها باش يكمل الايامات اللي نتاعينا باش النورمال ما باش يشفى ويديجا يبقى في الدار والفورم هذيك ما تخوفش. وفما اللي باش تظهر عليها اعراض اكيد باش تكون اكثر خطوره, وكما حكيت لك من الاول راه انت حتى انت وكميه العدوى في حد ذاتها مش كان يعني حاجتين هم نعملوا عليهم ديما الكميه العدوى هذه اللي باش تدخل بدنا مثلا مش كما واحد ماهوش لابس كمامه وجاه واحد مريض وقاعد يحكي معاه بربع ساعه بالساعه بالواحد كما واحد مستحفظ على روحه ولا بعيد شوي باش ياخذها الكميه تكون اقل. وجهاز المناعه هذوما الحاجتين الزوز معني قديش الفيروس دخل البدن كميه معناها الشارج فيرال نتاعه وهو شح محضر روحه الجهاز المناعي. فما برشا راهم يبدو غلطين هاني يعني لاباس وما عندي حتى مرض, ديجا شفنا حتى فما عبيد صغار مرضت به, فما حالات خطيره في عمر صغير وفما لا قدر الله وفيت في عمر صغير, هذيك الكل فسرها راهو حتى العلميه فسرها بنسبه بكميه هذه الكميه الشارج فيرال العدوى اللي خذيها. معناه اللي يمشي في الشارع كاكا ونحب بيت وهاني لاباس وما عندي حتى مرض وليه ما منعتي لاباس وما مرضتش وما رقدتش وما استحقيتش اللي ما يبداش يخمم بالطريقه هذيك. بالعكس هنا خليني نسالك دكتوره على حاجه, كميه العدوى من انسان ما عندهش عوارض نعرف اليوم انه معناه التحليل ما هوش معمم, مش الناس الكل اليوم تنجم تحلل, فربما يكون انسان مصاب ولكن هو اصلا ما يعرفش على روحه من غير درايه يعني وما يستعملش مثلا البافيت نتاعه ويقابل انسان اخر وينقل له العدوى, هل انه نسبه العدوى تكون ضعيفه باعتبار انه الشخص اللي نقل العدوى ما عندهش عوارض, ام انه هذه ما عندهش حتى علاقه نجم معناه متلقي العدوى تكون اصابته اخطر من اللي معناتها مش باين عليه العوارض؟ هي ان كمش نفسرها معناها بال علاش ما يعديش برشا مثلا اللي ما عندوش عوارض, خاطر تفسرها بالطريقه هذيك هو ما عندوش شنو هي العوارض خاصه شنو هو اكثر حاجه تنقل الكح, من قلت لك ابدا ماهوش حامي روحه بيان سي ماهوش عامل الماسك هذاك باش يحد منها ديجا الكمامات نتاعها الكمامه, وفي نفس الوقت مثلا اللي يبدا ما عندوش اعراض بالبيئه ماهوش باش يكح ماهوش باش يعطس, هي خاطر باش تتعدى في النفس اللي باش ينفس في باش يخرج في خاصه الواحد باش يعطس باش يكح, ومعناها عبد ما عندهش الاعراض هذه اكيد راهي هو يعدي مش ما يعديش راهي نجم يعدي, لكن كميه العدوى أقل مقارنه بالانسان اللي يبدا يكح, وخاصه ديما ترجع راهي كما قلت لك الوقايه اسكو واقي روحه ولا كان هو المريض والا اللي باش يعدي يعني احنا نحكوا عدم وجود وقايه يعني نعرف اليوم فما نسبه كبيره من الاستهتار دكتور صحيح نحكوا نفرضوا ان ما فماش وقايه وقاعد الانسان هذاك معناها مقابل انسان اخر بيان سور كيبدا عند ما عندش اعراض باش تكون اقل شويه معني علاش خاطر هو تفرق زاده في حكايه مثلا يبدا يتكلم معاه خاطر حتى الكلام في حد ذاته كيبدا قريبك وبلاصه مسكره والكل هو مريض ينجم راه يعديه معناه وبالوقت زاده معني مش كيما يعبد يقعد معاه دقيقتين ولا في كيما يضرب معاه ساعه في كهربا مثلا ولا في دار مسكره ولا في بير ولا حاجه ولا وقايه لا هذا بالنسبه دكتوره للانسان العادي يعني اللي ما عندهش امراض بطبيعته، ولكن انسان مصاب ولكن هو ما عندهش عوارض مع انسان يكون عنده امراض مزمنه، هل الاصابه هني او العدوى هني تعتبر خطيره لاصحاب الامراض المزمنه والا لا، ولا كيف كيف الانسان العادي؟ هي اكيد تاثيرها باش يكون معناها نخافوا منها اكثر، اما راهي ما فهميش اللي معناها ليان كبير بيناتهم، مش هذه ما نحبوش نخوفها حتى اصحاب الامراض المزمنه، معناها نحبهم ديما يحتاطوا اما من غير خوف، خاطر فما شكون تو مدامني عندي مرض مزمن يبدا يدخل حتى في الهلوسه وش بيني، معناها تو كيما المرضى اللي عندهم الربو وعندهم الحساسيه ذيك في الانف والكل، اي سيني تو يجيهم يتهلوسوا كورونا ليك، ما نحبوش نخوفوهم، اما في نفس الوقت في الاخر باش ترجع الجهاز المناعه نتاعك، معناه هو من ربي اللي عنده امراض مزمنه معناه اكيد باش يكون طايح شويه، معناه ما نعملوش كان على هاو معني خليني ديما يحتاط الواحد، يعني حتى ولو السبب في العدوى الاصابه نتاع مش ظاهره، معناتها العوارض نتاعنا مش ظاهرين، راه تنجم تكون الاصابه خطيره بالنسبه للامراض الصحيه، تنجم تكون خطيره، معناها ديما كل شيء جايز، معني هي ديجا الاصابه في كل عمر توا ما فما حتى فرق، راه واحد يبدا يقول لك ديجا حتى نسبه الاصابات اعلى عند الشباب، هي يقول لك معناها معدل شيء اكثر من الاخرين، خاطر نصور ان هي خاطر فما استهتار، فما خروج للشارع اكثر، فما مخالطه اكثر، باقي ان نسبه الخطوره ولا الوفيات مازالت ميحة أكثر بالنسبة للكبار شوي في العمر اللي عندهم أمراض مزمنة، أما هذه هكا تشوفي في واقعنا تو فما برشا صغار وما وجتهم معناها ديفورم غراف، هذيك كما حكيت لك أنت ولا الشارج نتاع البدن والكل، فما شكون تمس معناها تمس العضلة نتاع القلب ديريكتومون. السؤال دكتورة، أنه في الآونة الأخيرة قبل ساعة في البروتوكول الصحي وعودة الصغار للمدارس، يعني كانت فما توصيات من جمعيات ومن زيادة الطب اللي هما أهل الاختصاص في صغيرات، يقولك الصغيرات راهم ما همش ناقلين للعدوى، صغيرات راهم نسبة يعني تقبلهم للعدوى ضعيفة، لكن دكتورة اليوم مع الحالة اللي قاعدين نشوف فيها والمنحة التصاعدي، فما بيبيات قاعدين ينصابوا، فما صغار، فما المرة اللي فاتت يعني وليد في عمر 10 سنين أو 9 سنين، هذا يخلي الولي تفجع يقولك كيفاش باش نعمل، مرة تقولوا لي الطب يقولوا لي ها الصغير ما ينتقليش العدوى، مرة الصغير ما انت محمي بطبيعته خليه يقرأ وخليه يمشي ويجي خليه يخرج، ومن بعد لا ها هو راه فما إصابات، كيفاش نعمل مع صغيري؟ وهل إنه إصابة الصغير اليوم تكون خطيرة أم إنه الصغير نجم يتعامل مع الفيروس؟ صحيح، هي في الاول معني اكدوا على ان ما فماش اصابات وحتى اصابات خفيفه، واللي هو خاصه مصدر نقل العدوى اكثر منها اللي في بدنا معني، اما راهو تو برشا حاجات تبدلت معناها، خاطر شنو في الاخر كما قلت لك فيروس جديد وفما ابحاث وحسب التجارب القديمه اللي صارت، راهم بالنسبه للصغار شنو هي تبقى ديما النسبه ضعيفه، تبقى هي ديما نسبة اللي تمس الصغار مثلا أضعف من الكبار، نسبة الوفيات من النادرة يعني في الصغار، هذاك اللي حاجة اللي ديما إن شاء الله يا رب معناها هذاك اللي طمنا شوي، تبقرا هني قلت لك كل شيء معناها في بالنسبة للفيروس نتاع الكورونا، معناها ما تبقاش انت معمل على ها وما فماش ولا حتى شيء، وصغار ديما ماذا بينا معناها كل شيء نحطه في وفي مقاقله، معناها كيما نجم يصيب الكبار الصغار ديجا، اي الاصابه للصغيرات تكون حاده ولا لا، ولا حتى هي كيما الكبار فيها مراحل؟ يعني قلت لك هي بالنسبه للجهاز في عمر مثلا الصغير برشا جهاز المناعه ديجا مازال ماهوش متكون برشا، دونك ما من اقل من 5 سنين تبدا ماكش عارفه شنو هي الرياكسيون تاع الفيروس على البدن، ماناش ثابتين خاطر حتى جهاز المناعه بطبيعته مازال ضعيف، في عمر اكبر شويه ديما اكيد ماذا بينا حتى هم نوعوهم شويه، كما توا يقرا في المكتب ولا يقرا في الليسي راهو نجم نحكم معاه، نجم نوعوه خاطر موجوده راه الاصابات موجوده. الحاجه اللي طمنا شويه اللي هي في الصغار ما فهمش فماش نسبة كبيرة وما فماش وفية كبيرة الحمد لله. يعني هذيك الحمد لله ربي يحميها اللي ما زالت تطمنا شوي، أما راهم يتمسوا معني يردوا بالهم خاصة الأولياء. هاتوا نرجع دكتورة ونحكم على الصغار كيف كي، هاتوا نرجع دكتورة النصائح للأولياء وللصغيرات خاصة. صغيرات راهم يتقبلوا ياسر النصيحة وراهم يلتزموا أكثر من الكبار والحمد لله إن شاء الله ربي. رجعنا لكم من جديد مستمعينا مصين في موضوعنا تأثير الكورونا على جسد المصاب مع الدكتورة وداد بن أحمد وهي أخصائية أمراض صدرية. مرحبا بك مرة أخرى دكتورة. كنا نحكي آخر شيء على الصغيرات إن شاء الله ربي يحميهم ويعافيهم الكل، وكنا رأى صغيراتنا يتقبلوا النصيحة. بعد شوية دكتورة تعطيهم مجموعة من النصائح كان للأولياء وكان للصغيرات وكل المراحل والفئات العمرية حتى اليوم ندعوهم انهم يلتزموا يلتزموا ثم يلتزموا، هذه هي الحاجه الوحيده. لكن خلينا نواصلوا في الاسئله اللي اليوم تشغل بال المواطن اللي هو يعني مقابل فيروس اللي هو العدو اللي ما يعرفش عليه حتى شيء، اليوم مازال مجهول بالنسبه ليه وماهوش عارف. هل حتى الكحه اليوم ولا تتخوف، العطسه ولا تتخوف مع بروديه الدنيا، مع الدنيا ماشيه وتبرد الطقس ماشي ويتبدل. قبل كنا الناس الكل عادي راهو تبدل الطقس، الناس الكل تكح والناس الكل تعطس، اليوم العطسه بحسابها والكحه بحسابها. دونك دكتوره السؤال اليوم اللي يطرح نفسه، هل انه المصاب بالكورونا بعد شفائه تكون فما مخلفات في البدن متاعه من الفيروس هذا؟ هل انه فما حاجات نجم تنظر او تكون كامنة في البدن تنجم بعد نكتشفوها عبر الوقت والا لا؟ اكيد هي فما مخلفات معناها، اما ديما بدرجات. كيفاش؟ خاطر تو بالنسبة للحسب التجربة مثلا نتاع المرضى الأولين في الفاجلو ولا البريود هذي ما نجموش احنا مثلا نحكم على حاجة نتاع خاطر فما مخالفات يزمها سنين باش تبين باش تظهر في البدن. تو حسب يعني التجربة نتاع اي حسب التجربة نتاع الشهور هذوما معناها البريود هذي اللي بدينا الموجة الأولى فما مخالفات كما نقولوا صغيرة وتتنحى بالوقت، كما مثلا فقدين حاسه الشم والذوق اللي بالنسبه هذيك للفورم صغيره سماحني برب تبقى لمده معينه تبقى لمده معينه وتشد شويه وقت باش والفقدين يكون كلي ولا جزئي دكتوره؟ كلي. فما شكون يبدا يقول لك ديجا يجيك هذيك هي اصلا مسمى بارتيكولاريتي نتاع الفيروس معناها نقارنوها بالفيروس الخاصيه للفيروس هذا كان نقارنوها بفيروس الجريب مثلا ما يعطيكش شنو هي كان شي الحساسيه ذيك تعطيك معها انسداد في الانف ولا حاجه، وساعات اكثر الحين يكون الفقدين جزئي ولا مربوط بالانسداد مثلا نتاع الانف. بالنسبه للشم دكتورة نستوقفك هنا لحظه لي يعني حاسه الشم وحاسه التذوق فبرشا ياخذوها من سبيل الطرف يقول لك اذا تحب تعمل تيست وحدك في الدار مع تحليل وحدك في الدار تاخذ حاجه تذوقها ولا تحاول تشمها اذا كنت تذوق وتشم راك لابس عليك. هل هذا صحيح عند علاقه ولا لا؟ مش لابس عليك، هي خاصيه قلنا باش تنبه العبد لامكانيه العدوى امكانيه كهو ماشي دليل تجي راهي بطريقه فجائيه معناها واحد يبدا لابس ومن بعد يحس روحه فقد ورما غير ما يجي باش يجربها في كل شيء، ما عادش يشم ما عادش يطعم ياكل ماكله ما يفرقهاش حار معني وتجيب طريقة فجائية وما يكونش عندها مثلا أمراض هذيك المزمنة متاع الأنف ومعها انسداد ولا حاجة في الأنف ولا الجيوب الأنفية، خاطر هذوكم يبدو ديجا الأعراض يعرفوها يعني من تجيهم كل عام ولا كل بريود ولا هذه تبدا بطريقه يعني ما يحسش خشمه مسكره العبد يحس روحه ما يشمش ما يطعمش ما فماش حتى حاجه اخرى معاها واضح. هذه معناها تنبهنا اللي هو ينجم يكون هذه من المستحسن يمشي معناها يشوف يعدي ما يخليش روحه، خاطر ينجم هو يكون حتى هو لباس خاطر هي ما هي باش يفقد الحواس هذه ما لباس في بدنه مثلا مش باش يتعدى لذيق نفس ولا يبدا ما عنديش سخانه برشا ما عنديش علامات اخرى معني اعراض اخرى معاها، اما فما امكانيه نتاع العدوى كان حامل الفيروس دونك مستحسن يعدي يكلم الطبيب العائله كان عنده طبيب العائله ينبه معني نجم نعملوا تحليل يمشي هو للطبيب ولا يسال هي في هي في عبر العاده بالتليفون يبدا عند الطبيب نتاع عائله يسأل معناها خطرة كدبلاسمون وماذا بينا أي خاصة هو ما عندش أعراض كبيرة باش تلزة بس ينجم يسأل طبيبة يسأل مثلا اكثر العبيد طولت عندها طبيب عائله، اكيد فما طبيب حتى في العائله شكون يستشيره يسال شكون، وبعد نشوفوا باش يقولوا لها بالضبط على السيركوي اللي يعملها، ما يبقاش بيان سير كي تبدا حالات اخطر وكل باش تلز يمشي للرجونس ولا، وفي نفس الوقت ديما ينبه مثلا الطبيب ولا كان في الاستعجالي ولا طبيب العائله والكل يحكي، ومن بعد يشوفوا يبعث يعرف كيفاش يتصرف. خاطر اكثر العبيده ذي اللي تبدا هكا مش يقول لها امشي شد دارك، فما معني بوسيبيليتي يكون عند العدوى يشد ابقى شد الدار نتاعك ويكلموا لل 190 يجوا للدار ياخذوا للعينه، معني فماش علاش باش يبقى هو انس دو بلاس. معني دكتوره هني على حكايه شد دارك، برشا مرضى اللي هما ربما يكونوا يسمعوا فينا، خذيتها من يعني مجموعه من الناس كنت سالتهم قبل البرنامج، يقولك لكن فيق بروحي مريض ما نمشيش نعدي، هو بطبيعته باش يقولي شد دارك او شد داري، ونستعمل الحاجات المهدئه معناها اللي تستعمل في النزلات الموسميه اللي معروفه من غير ما نسمو طبعا الادويه ونبقى في داري حتى للنبره وحدي. هل هذا صحيح دكتوره ولا لا؟ اما يبقى ما غير تشخيص يعني في الاخر، اي هذا هو معناها احتي خاطر هو حاط روح امكانيه نجم تكون ايه تنجم تكون لي وشني باش يعمل حاجه لوحده وعائلته مثلا اللي كونتاكتيها وما اللي معناها صحيح هي بابي باش يشد داره والكل، خاطر ديجا حتى انك توصل انك تشك في روحك تحمي غيرك، لكن ما يسالش الطبيب. اما ما ما وش تبقى في الاخر شيك معني شنو اسكم مرضت ولا ما مرضتش، اعراض راي ماهيش معني مش واضحه، ماهيش واضحه خاطر تنجم تكون عندك كحه عندك سخانه وماهيش كوفيد، نجم تكون بالعكس كما حكينا فقدان ضوء واحد ولباس تحس في روحك سافام، اما هي كل الكوفيد معناها معني ماذا بينا الواحد ديما يستشير طبيب باش يعرف المستحسن اخذ عينه كي يبدا، خاصه هو عنده الاعراض ما فهمش علاش توا كي يبدا واحد عنده شكون مريض العائله وهو لباس ويمشي يشد الحجر، اي هذيك منصح بها ديجا احني حتى كي يبدا لباس يعني كونتاكت مثلا لا قدر الله في العائله عنده شكون مريض ويمشي هو عارف راح تخلى معاه في كونتاكت والكل باش يمشي يشد داره ويشوف راحه خاصه ما فماش اعراض، هذيك ديجا احنا تو واش قاعدين نعملوا بها معني ما يمشيش في سينام اعراض حتى خفيفه راي المستحسن يقولها للطبيب باش نعملوا العينه ونشوفوا بعد نشوفوا لي كونتاكت نتاعه وشكون مريض، استشاره الطبيب هي اللي لازمه. دونك دكتوره نمشوا لي سؤال اخر، كيما قلنا بكري مع تبدل الطاقه الدنيا ماشيه وتبرد والعطسه تزيد والكحه تزيد، هل هذه ليه علاقه بزيادة انتشار الكورونا وإلا لا؟ هل إنه الدنيا وين تبرد أكثر وين الفيروس ينشط أكثر؟ أكيد جان لاحظناها الأيامات هذه نسبة انتشار العدوى زادت، خاطر حتى بتبديل الطقس باش تظهر أكثر أعراض بالنسبة للكحة والعطسة وليك كما حكيت لك عليهم بكري من غير وسائل وقاية يجي يعطس في وجهك أكيد باش يعدي لك شارج معناه كبيرة هو يبدأ مريض أكيد باش ديما نحبه في الشتيك البلايس مسكرة حتى في القهاوي تولي تدخل يبدأ في البيوت كيف كيف العائلة كل تبدأ تتململمومة في بيت واحدة واللي يعطس واللي معناه أكيد نسبة العدوى في الشتي بطبيعة للأسف وهي ديما علامات ماهيش معناه ماهيش خاصة بالكورونا، أما تو على الوضع هذي وعلى انتشار نسبة ديما الواحد لازم يحطها في يرد باله. دكتورة عنا اتصال من صديق الإذاعة رضا سراي، مرحبا بك. تحية لكم مساكم ورد وياسمين وفل ورايحين، تحية لكم جميعا وتحية لكل مستمعي راديو نفزاوة. مرحبا بك أختي عبير، تحية لك ومرحبا بضيفتك الكريمة الدكتورة اللي أتحفتنا وأمتعتنا يعني على الأقل بالإجابات أو ببعض التساؤلات. شكرا لك يعني كل الأسئلة نكونوا جاوبنا عليها اليوم، وإذا عندك أنت سؤال آخر تحب تضيفه تفضل. هو أختي لمحال أنتم تكادوا أتيتم على تقريب على أغلب التساؤلات يعني وجاوبتم عليها، لكن هو بقت المعضلة الكبيرة هو أن الإنسان كيفاش باش يعرف راه عند الكورونا ما عندهاش كما قال ما عندهاش أعراض، شنو الحل باش يعمل هذا؟ طبعا ماهوش مش مولات الدكتورة بطبيعة الحال، ولكن وصل وقال لي ما يحلل إلا اللي يشوف عنده أعراض، لكن أنا إذا كان شكيت في روحي معناها خاطر مش مش فرقته بين البرودة العادية وبين بين الكورونا، وأنا مثلا نخدم أنا في مؤسسة ولا نخدم مع ناس مجموعة، هل ترى أني نشد بيتي يعني ديريكت حد منشوق في حاجه زي هذه، ولا نحس بوجع في جراجمي مثلا نشد الدار زاد صعيب شوي. كان باش نواصل زاد قد يكون اني عندي ولا اني باش ننظر ناس اخرين. هذا التساؤل الاول. التساؤل الثاني هو ربما اللي جت عندهم اعراض، وممكن سالتين بكري اختي عبير انت اللي جت عندهم اعراض، هل انه بعد تالي معناها بعد ما برو معناها من الكورونا مخلفات معناها مخلفات، هل اشياء في البدن مثلا كفشله كتعب كذا مده طويله والا لا؟ اذا هذه كانت ترجع لصفحتنا الفيسبوك راديو نيوز تلقى لايف غديك تنجم تسمع كانت جاوبت عليه الدكتوره. الوقت تعرف ضيق شوي ما نجموش نعاودوه، ولكن اكيد سؤالك الاول هو باش يجاوب عليه الدكتوره. شكرا لك يا رضا، تحياتي لكم وتحيه للجميع. شكرا لك دكتوره. يقول لك اذا نشك في روحي مع اليوم موجود معناها غياب خلينا نقولوا لي التحليل للناس الكل، المره الاولى كانت الناس الكل تحلل اللي مشتبه بهم، ولكن اليوم يعني مع ضيق الامكانيات وضعف الامكانيات فناس معينه اللي تظهر عليها العوارض هي اللي يلزمها تحلل، فما ناس تشك في رواحة لكن ما تنجمش ان هي تحلل. يقولك مثلا ما عندهش امكانيات انه هو خاصة يحلل في معناتها مخبر خاص او انه هو يحلل معناتها على حساب الدولة، فيقولك شو نعمل خاصة اذا نمشي نخدم في وسط برشا ناس، الناس اللي موجودة في اطارات مسجدية مثلا يكون فما مجموعة من الناس اللي تصلي معاه، يكون في بلاصة مضطر انه يكون فما مخالطة كبيرة، وقتها يقول لك كيفاش نعمل، نمشي ما نمشيش الداري على خاطر فما عارض ولا زوز، كيفاش نعرف روحي؟ هل انه زاد نضيف لك دكتور، هل انه فما تحليل منزلي نجم نعمله لرواحنا؟ هل انه فما اختبار نجم نعمله لنفسي في الدار نفيق به اذا عندي امكانيه كورونا على الاقل، وما نقولوش كورونا 100% لانه هذاك يصير بالتحليل. باهي بالنسبه للراي للتحليل كل شيء تعمل ديجا هو حسب ما فهمت معني يحكي على اللي عندهم اعراض يقول لك نشتبه بها هو. أي. اما مشتبه هي مشكلتها الكل كيما يقول لك شويه وجيعه في الجراج معني ما عنديش ديما راهم المستحسن يستشير طبيبه وفرق ما بين عبد مثلا عنده امراض مزمنه مستانس بها مثلا كيما الربو كيما في الانف معني عنده الحساسيه ديجا من تبديل الطقس ومعنيه تو ما فماش راي بالنسبه للكورونا ما فماش كما قلت لكم ابارك الفقدين حاسه الشم والذوق هذيك بصوره فجائيه هذوما تسمى من اكثر العلامات اللي حسوها حاسينها سبيسيفيك شوي للكورونا الاخرين الكل السخانه الكحه كلهم ينجموا جايع في الكراج مش الفشله كلهم يجوا مع الليجات ريفريس باقي واحد تراه شك في روحه ما يبقاش في داره ولا شيء يبقى في الشك هذاك مدام عنده اعراض يسأل طبيبة وراه تو دجاج قاعدين كيفاش نفيقوا بهم احنا الحالات راه ماشي الناس الكل يجيبوا فيها الارجنس وتعبه باش نفيقوا بيه فما الحالات دجاج تو اكثر العبيد في ديارها معني الحمد لله معني احنا يهز التليفون يسأل طبيبة هو اللي يقول يسأل طبيبة كيما حكينا بكري ما يوصل يمشي حتى يمشي الارجنس يمشي ديما تبعك السيركوي هذيك نتاع الكوفيد معناها يعلمه اللي هو مثلا شيك ولا باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاه هذيك تبدا فورم مخطيره شوي فما شويه ضيق في النفس ولا كح ابار الاعراض الاخرى الكل ديما ماذا بينا نرجعوا لطبيبنا بيان سير هو المشكله توجست في الديبلاسمون معناها باش عبد يمشي اما من المستحسن راوي نحل ينحى الشك خاطر نسبه العدوى زادت هو في حد ذاته الانسان هذايا قاعد واقي روحه ولا بينشير كما قال في الخدمه والكل لما والكل ماذا بينا ديما يشيك ديما يثبت معليش يبقى اللي يعدي العباد الاخرين احنا طولنا حتى اللي نسمعه يكح ولا يعطس ينخافوا شوي خاصه نتصور في ادارات في خدمه ما صحيح صعيبه شوي ساعات باش واحد يقول اما راه شيك ما احنا حتى نصور حتى تو حتى اللي عندها شويه اعراض حتى في الخدمه والكل مش باش يقولوا لا ليه اخدم بالسيف ولا ينثبتوا ما فهمش علاش ينثبتوا نعم مستحسن هي خاطر مادام عندها اعراض دونك التحليل جائز عاد شنو كان حتى عنده اعراض مش تعمل تحليل عاد سيئه فما بان حبينا يجيبوا كل تيست رابيد هذوكم باش حتى في كما حكيت لي عندي شي في الدار دونك مش في الدار في اي طبيب ينجم يعمل لك لي تيست هذوكم ياخذ سريع هذيك تعطينا ساعة الإجابة في ساعة ما يتلزش الواحد كان مريض نعطوه إجابة في نهارتها ويرجع كان لباس يرجع يخدم دكتورة وإلا التحاليل السريعة هو 100% تعطي النتيجة هو يبقى ديما البسيير هذاك هو خاطر باش يعطيك ليزونتيجين معناها سنسيبل أكثر ديجا هو قاعدين نخدموا به تو أما التحاليل السريعة سحقها في في في في برشا حاجات مثلا واحد يخدم وشيك نعمل عنده شوية أعراض نعملوا له في الغالب كي تطلع سلبية معناها نطمنه ما عادش هذيك الغالب لحد الآن ما نش قاعدين نخدمه بها معناها قاعدين نخدمه كان بالبسيير اللي هو ولا اللي ميتي على الأخر حتى في المخابر الخاصة راه وصلوا معناها مش حكاية الفلوس ساعات يعملهم أصلا نتري معناها أما عندك أعراض تستشير طبيبك به دكتورة وجه. الوقت قاعد يجري بينا لكن بربي جت باش نقول كلمتين على المخلفات راهو كما حكينا بكري فقدان حاسة الذوق والشم بصفة معناها مش نهائية معناها نجم يسترجع بشوي بشوي كل فشلة زادة تبقى راهي بعد الإصابة شوي فما كل كحة ريزيديالة سمحني تو ريزيديالة ذيك الكحة بعد الوحدة هي حتى برونشيت خفيفة نجم تطول ساعات جمعتين ساعات نجم تبقى راهو في وفما المخلفات اللي قلت لك بطول المده مثلا لا قدر الله كي يبدا تمسك الرواري بتاعينا من الاول ضربه قويه وتعافى منها الحمد لله ساعات يعمل شويه شيح في الريه هذوكم بالوقت نجموا نعرفوه واضح باهي دكتوره نمشي معاك لاهم عنصر في كل ما حكيناه وهو الوقايه كيفاش نحمي نفسي نحمي غيري صغيراتنا والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة هذا أهم أهم ما بش نحكوه معنا من بكري هذا اللي حكينا تو على طريقة العدوى على جهاز المناعة والكل لما حني ماذا بينا جهاز المناعة ما يوصلش يخدم أصلا إن شاء الله ماذا بينا ما يدخلش العدوى إن شاء الله ما يجيش أصلا المعنى كيفاش هذه بالوقاية أكيد معناها هي العبادة كلها تو يعني الوقاية والوقاية مرشتنا هذيك هي خاطر تو مع تزايد عدد الحالات وديما نحكي في تونس أكيد عند المستمعين خارج البلي والكل نفس الحكاية أما نحكي في ولاية قبلي تو هكم تشوفوا يعني على عينيكم قبل ديما أنا واحد يقرأ في الإحصائيات وشيخ في دارة شد فيسبوك ولا هاني في الإذاعة يسمع تو رانا عايشينها راهو السبيطار راهو فما برشا حالات راهو بعد يمكن مانيش عارفه يمدوا فيكم باخر المعطيات ولا راهو السبيطار برشا اكيد قسم الانعاش في برشا مرضى وتعبين قسم اللي خاص بالمرضى اللي حالتهم مستقره كيف كيف راهو ما نخلوش رواحنا نوصلوا للحالات هذه الخطيره وما تعملش على جهاز المناعه نتاعك ما تدريش عليك باش يتجاوب من بعد مع الفيروس بالنسبة للمرض قبل كما قلت لك رامي عملوش على مناعة نهائية ويبدأ رامي روحه وهني مرض به قبل ليلة يعاود يحتاط من الأول وجديد الأهم حاجة هي الكمامة خاصة في البلايص المسكرة اللي فيها برشا زحمة هذه رانا أكدوا عليها كما حكيت لكم من الأول ما بدينا الفيروس باش يدخل عن طريق الأنف والحنجرة ذاك علاش نوصل على الكمامة غسل اليدين وفما حاجة بالنسبة للعبيد حتى فما بتسأل عليك فاش نقوي المناعة راهو تقوية المناعة ما يجيش في شهر ولا شهرين أما كمي ما مثلا البريود هذه إن شاء الله حتى في الخضرة والغلة ديجا تبارك الله معناها تبدأ تدخلك الفيتامين سي بالنسبة للغلة برتقال القارص برشا حاجات خضرة سبناخ فيها برشا حاجات ما يمشيش يجرب ربي للمكملات الغذائية وللدويات وحدهم هذه نحب نأكد عليه أكيد المدخنين يعرضوا فرواحهم الأكثر خطر كما حكيت مبكري الفيروس كي يدخل من في الرية دجا هو بالدخان معناها الرية فيها التهاب مزمن بالدخان هو التدخين مضر والتدخين السلبي مضر والتدخين السلبي أكيد مش كون ما يتكيفش يمشي يقعد في قهوة مسكرة ويبدأ يتكيفوا بحذاه التلقيح بالنسبة اللي حد الآن الكورونا ما زلنا عادة التلقيح متاع ما تلقيح كما حكيت معك المرة اللي فاتت على النزلة الموسمية بان رياضة أو باش نقول رياضة ومارش ودرشنم وحتى في الدار يعني يحاول يتحرك شوي حتى ما يخرجش برش شربان الماء بكمية كافية معناها هذه كلها رايب نحضروا البدن ديجا باش يكون حتى لا قدر الله تعرض للعدوى تكون ديما جهاز المناعي يكون حاضر على الاقل. ان شاء الله ربي يعافي الناس الكل وربي يعافيك دكتوره. شكرا لك على وجودك اليوم معنا الدكتوره وداد بن احمد اخصائيه امراض صدريه. الله ربي يسترنا. شكرا لك على كل العبيد كلها تكون استفادت وتعمل بالنصائح هذه وربي يسترنا. ان شاء الله ونزيدوا نفكروهم راهو البروتوكول الصحي هو يقولي برهان عندنا تليفون قبل ما نختمه ويسايش ناخذه ونختمه في صافي ساعة برهان دوك ونفكرهم ديما بالبروتوكول الصحي اللي هم إن شاء الله. الكمامة دكتورة اللي قلتي عليها اللي هي أهم شيء. بيه سيدهم معنا عبر الهاتف ناخذه في صافي ساعة. مرحبا بيك يا سيدهم. ألو عزلان أخت فاطمة لباس عبيرة عارف. معك مش فاطمة ميسالش أميك عبيرة عزلان لباس سيدهم ناخذه سؤالك في صافي ساعة لأنه الوقت بداية عبد نسأل سؤال الدكتورة فمش دراسات هيك تخص معناها جهات معينة معناها في الوضع البيئي خاصة اللي عندها وضع بيئي كما تنبيب ولا كما برشا مناطق هي اختصت بنا بالاكتظاظ وبرشا حاجات من هذا البروتوكول الصحي اللي وضعتها الدولة هو معناها فماش يتخصص به جهات معينة معناها في استثناءات في حاجات معناها معينة معناها تقصد انه فما مناطق معينة تنجم تكون مناطق معينة أكثر. تنجم تكون هي الاكتظاظ فيها اكثر فال مش عارف الوضع البيئي يكون فيه برشا حاجات معناها تعاون على الانتشار واحد واضح استفزحنا الدكتورة بالمسألة دي واضح تجاوبك دكتورة فيسا فيسا شكرا لك. هو يقولك هل انه في مناطق معينة فيها مقومات او فيها خصائص معينة تساعد على نشر الفيروس اكثر لو كان نجاوبه فيسا فيسا دكتورة هي اكيد ترجع نسبة الاكتظاظ معني العبيد معني الكونتاكت ببعضهم اما نفس البروتوكول نفسه في تو معني ما عادش خطر كيفاش باش تفرق ما بينتهم الواحد تو كل واحد ما نعملوش على السلطات ما نعملوش على كل واحد والوعي نتاع كل واحد يحط في روحه معناها فما ريسك ان الانسان المقابله ينجم يعديه اكيد ديما الاكتظاظ والزحمه والكل دراسات ما حد الان راهو في تونس وفي وحده ما زلنا ما وصلناش استاد نتاع دراسات وباش نعطيك مثلا احصائيات والكل احنا ديجا تو الاعداد قاعده تزيد وقاعدين في في في قلب الحدث معناها ما نجمش نعملوا دراسات في الوقت الحالي اما راهو البروتوكول في كل بلاصه نفس البروتوكول وديجا بكري كما حكيتي عبير على اللجنه الجهويه لمكافحه الكوفيد اللي هبطت الاجراءات هذيك احنا مش خصنا كانت تطبق الاجراءات هذيك منها ديجا هي اكثرها على تسكير الاسواق والمساجد والحمامات وكل علاش خاطر باش نمنعوا الاكتظاظ هذا اللي باش يكون اكيد سبب رئيسي في انتشار العدوى اللي يمتها ضم. نحب نشكرك مره اخرى دكتوره على حضورك معنا على مجموعه المعلومات والنصائح مهم جدا انه الانسان اليوم والمواطن اليوم يكون على وعي راه اليوم قبل لي المنحه التصاعدي للاسف يعني نقولوها للاسف ان شاء الله نكون واعيين اكثر ان شاء الله ما عادش يزيد ان شاء الله وان شاء الله يا ربي الناس الكل تكون لاباس الناس اللي اصابت زاده تكون لاباس الناس اللي توفت ربي يرحمها حافظوا على ارواحكم حاب نفكركم مره اخرى انه كانت انعقدت صباح اليوم فعاليه جلسه اللجنه الجهويه لمجابهه كوفيد 19 تحت اشراف والي الجهه وين تقرر بعد تزايد عدد الاصابات بالجهه واللي بلغت حوالي 145 في غضون 3 ايام فقط اقرار حظر التجول بدايه من يوم غدوه ان شاء الله ويمتد على 15 يوم من 8 متاع الليل حتى لل 5 متاع الصباح وباش تستثنى طبعا الحالات الصحيه والعاملين ليلا مع تعليق الاسواق الاسبوعيه بكامل الجهه لمده اسبوعين تعليق زاد صلاة الجمعة لأسبوعين وتواصل منع الشيشة والأواني ذات الاستعمال الواحد ودعوة المواطنين للحد من التنقل داخل الولاية إلا للضرورة القصوى مع منع كل الأنشطة الرياضية وحفلات الأعراس وكل المظاهر الاحتفالية وتشديد الرقابة وإلزامية ارتداء الكمامة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفين غلق زاد الحمامات بكل الولاية لمدة زوز أسابيع وتفعيل دور اللجان المحلية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس بالنسبة للأسواق الأسبوعية تم إلغائها كلها ما عدا أسواق التمور هذايا كما قلت لكم بكري اللي هو حسب تصريح والي الجهة لنفزة وفام ردوا بالكم على روحكم ماشيين مع صبر باهي ورجعينا وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، لكن لابد مع طول المدة يبقى في البال. محنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، لكن لابد مع طول المدة يبقى في البال. كل واحد عانى ومن جود عطانا وضحى بالغالي أيام وليالي، كل واحد عانى ومن جود عطانا وضحى بالغالي أيام وليالي. طبيب الشافي علينا مش خافي قلبه الكبير، لينا جردات وخاطر بحياته من غير تفكير، الطبيب الشافي علينا مش خافي قلبه الكبير. محنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، اللي تجمعت على فعل الخير وحيت نفوسنا، اللي طوعت بهمة وضمير يا تاجر يوسنا، اللي تجمعت على فعل الخير وحيت نفوسنا، اللي طوعت بهمة وضمير يا تاجر يوسنا. انتم ابطالنا انسانا ورجالنا نورتوا علينا كلام ليالينا، انتم ابطالنا انسانا ورجالنا نورتوا علينا كلام ليالينا. خاطر بحياته من غير تفكير، لتجيب الشاب علينا مش خافي قلبه كبير، خاطر بحياته الطبيب الشافي علينا مش خافي قلبه الكبير. محنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، تتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال. مية فاصل تسعة FM صوت نفسه والعالي. نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حديث الناس كل أربع وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم هذه الأربعة واثنين وثلاثين دقيقة ونمشي مع بعضنا لفقرة من حقي نفهم مع الأستاذ في القانون نجاح سالم. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك مدام عبير، مرحبا بك وجميع مستمعي إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. دونك أستاذ، كل مرة نأخذوا يعني مفاهيم ونحاولوا أن نفسروها قانونيا لمستمعينا، واليوم نحكوا على الأكشاك العمومية. صحيح، هي مسألة الأكشاك تنضوي ضمن إطار ما يسمى بالملك العمومي، وبالذات وبالتخصيص استعمال الملك العمومي. استعمال الملك العمومي لهنا من باب التأصيل أشير إلى ما يلي. راهو الأملاك متاع الدولة جزء أنواع. الدولة عندها ملك خاص تتصرف فيه كزيمو شبه تصرف الخواص في أموال كيما نتصرف أنا في ستيلو وإلا في السيارة وإلا في غيرها. وفما ملك عمومي اللي هو ملك المجموعة. الملك العمومي هذايا عنده جملة من المبادئ اللي يسير عليها، وخلاف ذلك فما طرق متاع استعمال ليه. هالمبادئ اللي يسير عليها مثلا عندنا مبدأ المجاني اللي هو مبدأ ما يلزمناش ناخذوه على إطلاقه، وبديت به لأن في نقاش مانيش باش ندخل في النقاش. فقط باش نقول اللي كونك نستعملوا الطريق مبدئيا بلاش، لكن كي نستعملوا لوتوروت الطريق السيارة نجم تكون بالفلوس هكا ولا لا. هذا المبدأ نتاع الملك العمومي. وفما مبدأ المساواة، من المفروض الناس كل تسير في الطريق فهمتني بنفس الطريقة وعندها نفس الحقوق وعندها نفس الواجبات. مثلا من نفس الواجبات أنا ما نرميش البابي مشوار بعد ما نستعملها في الطريق مثلا. عندنا مبدأ الحرية، اش معناتها؟ النجم نستعمله والنجم ما نستعملهش، إيه شرطو كيبتا مخصص لاستعمال الكاس، اش معناتها؟ معناتها كي نمشي للبحر في الصيف من المفروض هذاك راهو لاكسيلي للبحر، معناتها ما تدخلش ب 2000 فرانك و 5000 في الباركينغ و 5000 تحتك الواحده و 5000 طاوله و 20000 ترشم هكا ولا لا. على الاقل انك في قبل مرتاحين منها شوي. نمشي توا هذه المبادئ. ثم انواع الاستعمال، ثم جزء انواع كبيره. النوع الاول هو استعمال الجماعي، وثم نوع ثاني استعمال خاص. مانيش باش نتطرق برشا الاستعمال الجماعي لان تحدثت على جزء منه في المقدمه. الاستعمال الخاص عنده جزء انواع، ثم استعمال خاص عادي واستعمال خاص مش عادي. الاستعمال الخاص العادي اللي هو فك السوق، ما عندنا نصبه وبحذا نصبه وبحذا نصبه هكا ولا لا في السوق، هذاك يسموه استعمال خاص عادي. وفما الاستعمال الخاص المش عادي اللي هي مساله الاكشاك موضوع الحلقه بتاع اليوم. واضح. الكشك من المفروض وين يكون عاده؟ ما مش فوق الترطوار والارصفة، مش قلنا راهو يلزم المفروض اني نلقاها فارغه باش نتعدى عليها؟ مبدا الحريه ومبدا المساواه هكا ولا لا. هذاك علاش تجي مساله ما يسمى بالغير عاديه نتاعه، الاستثنائية نتاعه. نبدا الكشاك هذايا من المفروض، ومانيش باش نطول عليكم، راهو من المفروض ما يكون ثم كشك مدام عبير الا ما يكون ثم ترخيص. ترخيص اللي عملانه، معناتها بنيانه ولا حطانه سميه اللي تحبي انت، من طرف السلطات المعنيه. السلطات المعنيه هنا البلديه افضل مدى. خليني استوقفك استاذ هني ونسالك على شيء ضروري، وهو التساؤل اليوم بين يقولك الترخيص ومنح الترخيص، هل تعتبر اليوم سطو على الارصفه العموميه بحد ذاتها، يعني ترخيص بحد ذاته لوضع الأكشاك العمومية؟ حاجة أخرى أستاذ نحب نسأله اليوم، هل أصحاب الأكشاك اليوم يتمتعوا بحقوق معينة وإلا لا؟ في حقيقة الأمر لهنا يلزمنا فرق ما بين حاجتي اللي جاب على السطو واللي جاب على الحقوق وإلا الواجبات. يلزمنا نفرق ما بين ما يسمى بالقرار الإداري اللي به أنية ولا أنتي ولا فلان ولا علان يعمل كشك، وفما ما يسمى بالعقد الإداري. لو كان جي ثم قرار إداري، مع الأسف مدى راهو القرار الإداري هذايا اليوم البلدية تعطيك باش تعملي كشك، تنجم بكل بساطة غدوة تنحي الكشك بكل بساطة. علاش؟ لأنه القرار هذاك الإداري وجوده من إزالته، شو اللي يضبط؟ شو اللي يضبط وجود الكشك من إزالته؟ بما أن النجم تأخذ للإدارة. أي. السلطة التقديرية إجابة مباشرة. السلطة التقديرية البلدية اليوم قالت ربي شو حط كوش قدام مدرسة غدوة تلاحظ المجتمع المدني انتفض الكون المدرسة هذيك مولي كشك اللي عطيناها الترخيص بصراحة السمعة نتاعها مش باهية. ايش يا موتا باش يقلبها لنا في بلاصة باش يبيع الحلوى وباش يجيب المرطبات بين ظفري رغم انه ممنوع الى اخره. نتصور ممكن المجتمع المدني يقول لك راهو باش يستعملها لمآرب اخرى في الحاله هذه تنجم تتراجع البلديه بكل بساطه والقرار يخضع الى سلطتها التقديريه. ثم النوع الثاني الاخر اللي هو العقد الاداري عقد بموجب عقد العقد شريعه الطرفين لك رغم اننا هنا نحكوا على عقد اداري اللي هو فيه طرف اكبر من طرف طرف اقوى من طرف طرف عنده سلطة أقوى من طرف آخر اللي هو الإدارة. ومرة أخرى الإدارة يمكن أن تتراجع عن منح وإلا تتراجع عن بنود العقد وعن تنفيذها ولهنا تولي حقوق المعني بالأمر حقوق صاحب الشك مهضومة الكشك مهضومة تونس بلما على خاطر فهم السلطة التقديرية متاع الإدارة وما عليه إلا أن يشتكي إلى المحكمة الإدارية لأن عقد إداري. كذلك في مسألة ما يسمى بالقرار الإداري اللي به تم منحه للكشك إذن أن النجم البلدية تقرر زيد ولا عمر تعطيه باش يعمل كشك في المحطة متاع اليوم واضح الكشك ذاك اللي حاضنا من بعد مدة اللي كونه الجمالية متاع المحطة مس منها شوي البلدية تنجم تتراجع في قرار اليوم أبرمنا عقد ما بين بلدية قبلي وما بين زيد ولا عمر هكا العقد هذا تقول له الكشك ذا باش نحطوه قدام المعهد اللي قريت فيه ابن منظور قبل كان اسمه اللي سيميكس هكا ولا نجو نلاحظوا الكون مولى الكشك ولا في بلاصه باش يبيع اللي هو اتفقنا فيه في العقد باش يبيع المرتبات باش يبيع مثلا المشروبات الغازيه ولا يبيع في المشروبات الكحوليه وفي الدخان لان تنجم تتراجع للعقد نتاعها في الحاله هذه تخضع دائما للسلطه التقديريه للاداره. باهي خلينا نسائلوا معاك ونتفاعلوا معاك استاذ. باهي هي تخضع للسلطه التقديريه للاداره ولكن هنا خليني نسالك انت اعطيتنا زوز اسباب ينجم ينزل بهم الكشك. الاول انه النجم يكون يخضع مثلا لاجراءات اخلاقيه اللي هي تمس بالاخلاقيات او تمس بمبادئ معينه فهذا ربما يتفهموا فيها الاجمعيه الاكثر معناتها الناس الاغلبيه يجمعوا عليه. ولكن بكري زاد قلت لنا مثال اخر اللي هو نجم يكون يضر بجماليه المحطه هل هذا يعتبر يعني ظلم في حق صاحب الكشك ما بعد مبني ما بعد ما جاب السلعه ما بعد مصرف ويحب ان هو يعيش من الكشك هذايا فلانه الجماليه ما تمشيش معاه فنهدوا له الكشك هل هذا يعتبر ظلم هل قانونيا ينجم ياخذ على الاقل تعويض هل يتمتع بحماية أو يتمتع بحقوق معينة؟ إجابة مباشرة المصلحة العامة تقتضي أن تتدخل الإدارة الناشئة الإدارة البلدية ولا الولاية تدخل وقت اللي تحب هي إذا شافت لكون الجمالية تمثل إذا شافت لكون المصلحة العامة اللي من أجلها تم إسناد الترخيص للانتصاب بكشك تتنحى هذيك إذا تدخل الإدارة هذا واحد مسألة التعويض هو مسألة هامة يعطيك الصحة مدام عبي مع الأسف ما عنده حتى تعويض حتى تعويض مع الأسف الانتصاب على الملك العمومي في الطرقات وقتي الانتصاب في الأسواق مثلا واحد أردتي تدخل للمرشي تجي واحد ديركتو معلمي عنده نصب علمي متعودة بها أنت 3 سنين وهو علمي غدوة البلدية تبدلها على اللي صار ما عنديش الحق أنه يقول راني أنا 3 سنين عندي علمي معناتها ما فماش فوند كوميرس الإدارة البلدية عندها ما يسمى بالسلطة التقديرية الكاملة أنه تبدله وقت اللي يحب وما عندها حتى جرام تعويض يعني يدخل في باب ما يسمى بالمصلحة العامة لا أضيعك سرا إن قلت لك ما يلي بخصوص المصلحة العامة أن المصلحة العامة مفهوم فضفاض ولذلك السبب الإدارة يمكن أن تستعمله تارة مع زيد وطورا مع عمر وتارة ما تستعملوش لا مع زيد ولا عمر. واضح. تحب تضيف حاجة أستاذة تفضل. نحب نشكرك ونشكر جميع مستمعي إذاعة نفسه شكرا لك على تدخلك وعلى تبسيطك للأمور القانونية حتى يكون زاد المستمع في تفاعل مع المفاهيم القانونية شكرا لك على الأستاذ في القانون والأستاذ نجاح سالم دونك مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، بعد شوي باش نمشوا لفقره بقع الضوء، وهي فقره جديده اليوم باش نحكوا على تجربه تحدي وتجربه انتصار في نفس الان. يعني اليوم تنجم كشخص تتعرض لمشكل معين، طبعا نكشفوا لكم شنو هو بالضبط اذا تحبوا تعرفوه اكثر، فما عليكم الا تبقوا على 100.9. نجم تتعرض لمشكل معين ربما يراه البعض نهايه، ولكن فما شكون اليوم يراه نقطة للبداية ويراه تحدي ينجم ينتصر عليه ونجم يغلبه ونجم يرجع للحياة بقوة وبقوة كبيرة جدا. بعد شوية نتعرف عليه في بقعة الضوء، خليكم معنا. FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. نحب نذكركم انه كل تفاعلاتكم لازم نسمعوها على 75 493 859. علاش قلت لازم؟ لانه رايكم راه مهم جدا، وجودكم وحضوركم معنا اذا كان عبر الهاتف ولا اذا كان زاد عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فام، راه مهم جدا حتى نجموا نعرفوا ارائكم ونعرفوا شنو المواضيع اللي تعنيكم، شنو الامور اليوم اللي تحبونا نحكوا فيها، والضيوف اللي تحبون يكونوا حاضرين معنا. فديما وابدا تليفوننا موجود على ذمتكم 75 493 859. بعد شوية كما قلت لكم باش نخوضوا في تجربة تحدي ونجاح وانتصار زيدا، حتى نعطوكم أمل للناس اليوم اللي تقول راني تعبت، للناس اليوم اللي تقول راني معاش نجم نواصل، أو فما حاجة معينة في حياتي راهي تغلبت عليا. لا، تنجموا تنتصروا، تنجموا تتحدوا، تنجموا تتحملوا. صحيح فما صعاب، صحيح فما مشاكل، ولكن راكم تنجموا توصلوا، تنجموا تتحدوا، تنجموا تبروا من المرض اللي متعبكم، تنجموا توصلوا للأشياء اللي أنتم تحبوها في حياتكم الكل. خليني زادة بربي نفكركم بالبروتوكول الصحي. طب تقولوا علاش شدة صحيح في البروتوكول الصحي؟ خاطر تهمني سلامتكم الناس الكل، ونحب نوصيكم ونوصي نفسي زادة بأنه نلتزموا الكل، نلتزموا الناس الكل بالبروتوكول الصحي، حتى نكونوا لباس، حتى نحافظوا على صحتنا، حتى أحبابنا يكونوا لباس، حتى صغيراتنا، حتى الناس اللي موجودة في ديارنا، ناس الكبار اللي في أعمار متقدمة شوية وعندهم أمراض مزمنة، راهو اليوم نحبوهم يبقوا معانا بركتنا، سبب دعوتنا، سبب يعني الحياة اللي تتبسط بدعاهم وتنار ببركتهم. خلي حياتنا الكل تكون بهي، إن شاء الله ننتصروا على المرض والوباء هذية، والناس الكل يعني نحتفلوا باليوم اللي ننتصروا فيه ونسجدوا 0 حالة بإذن الله. موصلين مع الأنغام ورجعين بعد شوية أكيد، خليكم معنا. هذا هو الجسارة. اللي جاي على نفسه راجع، جاي بيقلب في مواد لكم من جديد وجساري وصلنا معكم للأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا توا للناس اللي تبع فينا من ثلاثة من انطلاق البرنامج. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا تبعوا فينا على الفام ولا عسيت متاعنا راديو نبزاوة بوانه، تحية لكم. نمشوا مع بعضنا لفقرتنا بقعة الضوء، وبقعة الضوء هي تجربة تحدي وانتصار على مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، مع صديقة الإذاعة عمر بوعلي. هو تغلب على مرض ربما غيره كان يعتبره يعني مشكل كبير وحمل ثقيل على كتفيه، ولكن هو اليوم يعني برهن اللي هو تحدى وانتصر. ذاك عليش هو موجود معنا عبر الهاتف. مرحبا بيك سي عمر. أهلا سلام عبير، أهلا وسهلا، تحية أولا لكل مستمعي راديو نفساوة. أهلا وسهلا، ونعتذر على التأخير. ميسيلش مرحبا بك، المهم اللي انت موجود معنا حتى تكون تجربتك هي الهام لكل الناس اليوم اللي يعانوا من صعوبات، اذا كان من مرض والا من اي مشكل في الحياة. هاو انت مثال اليوم معنا، نجمت تتحدى، نجمت تكون قوي، نجمت تتحلى بالايمان وبالثقة حتى تنتصر. هذاك علاش حبيناك تكون موجود معنا وتحكي على تجربتك اكثر حتى غيرك اليوم ياخذ منها امل. اولا نقدم روحي، ربما الكثير يعرفني والكثير ما يعرفنيش. عمر بوالي من زعفران، مربي اجيال. طبعا تعرضت المحنة والحمد لله معنا تجاوزناها، اللي هي مرض السرطان. مرض السرطان هذا معناها هو ربما نشوفوه غول كبير ياسر، واللي يسمع ان مريض السرطان ربما ينهار نفسيا. يعني بدأت التجربة معاه أنا عندها من جوان 2018. أنا اكتشفت المرض في جوان 2018. في البداية معناها وقت اللي عملت التحليل وقابلت الطبيب بالتحليل وقال لي مباشرة، معناها ربما هي كانت الحاجات أنا النادرة أن الطبيبي صارح المريض مباشرة. قال لي راك عندك كذا كذا، عندك سرطان، وجان سرطان طبعا في الكولون قولوا حني لماء الغليظ. طبعا تأثرت في الأول معناها نفسيا وكدت ننهار لأي حكم أن الواحد يشوف معناها حالته كيفاش قاعدة تدهور صحيا، معناها إلى معناها حالة ديما يشوف روحها في النقص. تأثرت نوعا ما نفسيا. من بعد رجعت معنا، قلت اني انسان اولا وقبل شيء مؤمن بالله معنا، والعمر ما هو الا محدد. انا تعرف معنا الموت كيما نقولوا احنا عندنا بالوعد. ربي وقت اللي الانسان خلق معنا حدد له يوم يولد فيه ويوم يفارق فيه الحياة. قلت هني يلزمني هني أول حاجة من أجل نفسي، من أجل عائلتي، من أجل أصدقائي، من أجل الناس اللي التفت حولي، يلزمني تكون تكون ندخل حرب، ندخل حرب ونكون محارب قوي. احكي لنا شوية على تجربة الحرب ذي اللي انت اعتبرتها حرب وهي حقيقة حرب، لأنه يلزمك تخرج منها جندي منتصر. هي ديما نقول لهم، انا ديما نقول لاصدقائي واهلي، نقول لهم انتم امام محارب عتي. ما شاء الله، يعني يخوضوا حربه بقوه وايمان. اولا هي انطلقت في مرحله العلاج بسرعه، ما جلتش معناها بين الاشعه والكيماوي والى غير ذلك. مشيت للطبيب حكالي معناه كيفاش راهو علاجك يكون بالطريقة الفلانية بالأشعة وبعد بالعملية والعملية الأولى وبعد العملية الثانية وبعد ترجع للكيمياء وإلى غير ذلك، معناه صور لي مرحلة العلاج كاملة. مشيت أنا بديت في العلاج، مشيت للصفاقس، عديت شهر وعشر أيام في الصفاقس، عملت 25 حصة أشعة وعشر حصص علاج كيميائي، يعني نصب في الدواء. أنا الفترة هذيك دهورت صحتي إلى درجة أني معناها بعد ما روحت للدار لزمت الفراش. الى درجه اني معناها باش معناها ربما معناها تشوفي كيفاش الانسان يولي يحضر في روحه انه باش يفارق معناها معناها الصحه ديما راجعه التالي والخروج لا التفت حولي معناها بلاد كامله زعفران كامله زملائي المعلمين يعني كان الكل. فما دعم نفسي هي. كبير أصدقائي معناها أصدقائي كل من كل الجمهورية من معناها أصدقائي في التعليم أصدقائي في البلاد أهلي ومالي معناها وقتها شفت معناها نقطة ضوء قابلتني معناها وقت اللي يعني الناس متشبثة بي هكا معناها وحسيت أن عندي قيمة أن معناها من أبسط الحالات أن يجيك تلميذ في السنة أولى معناها يقول لك سيدي نحبك تعيش وتقرين محلاه هذه هي معناها هذيك رسمت لي طريق معناها نشوف فيه في آخرة في نقطة الضوء يلزمني نقطة الضوء هذيك نوصلها باهي كيفاش وصلت هني طبعا بعزيمتي قوة إرادتي معناها وحالتي النفسية ديما معناها في تحسن والمعناها بصراحة معناها نحب ديما نقولها معناها من أقوى أسباب أني وصلت للحالة هذه معناها لبس علي اليوم رجعت صحتي تقريبا 100% بفضل أطباء الصحة العمومية والإطار الشبه الطبي يعني أولا طبعا ديما نحييهم في كل مناسبة وفي كل مكان يعني مشيت لسوسة دكتور علي بن علي معناها جراح رئيس قسم الجراحة في سوسة عمل لي عملية استأصل المرض الحمد لله إيه؟ أنا وخرج لي معناها تصور إنسان يخرجوا له الطراي البرة في جنبه معناها شهرين ورجعت وعملت العملية الثانية رجع معناها نحوا لي الطراي هذيك ورجعوا لي الأمعاء عادية ورجعت لباس ارتحت مدة ورجعت طبعا الجابس تو إلى حد الآن قاعد نعالج في جابس نصب الدواء في جابس في قسم الأورام اللي هذا قسم معناها يعني فعلا الناس مش جايين يخدموا معناها جايين يرحموا في الناس أنا نقول لك معناها مش جايين يخدموا مش جايين أكثر من أنهم يؤدوا في عمل وظيفة هم جايين يرحموا في الناس هم هو الكلمات هذه بحد ذاتها هي أمل أي فعلا هم كي تقولي ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة في قسم الأورام في جابس معناها فعلا مضحيين معانا بشكل أنا عملت معهم 10 حصص من فيفري إلى حد الآن أنا مازالوا لي حصتين خلينا نطمنوا تو على صحتك حاليا حاليا لباس معناها في نهار الخميس اللي فات مشيت عملت سكانير وهزيتها للطبيبة معناها أني وقت اللي شفت الفرحة في عيون الطبيبة برقة معناها تأكد أني معناها بريت تماما معناها الحمد وكان لله. فيني معناها ما عاد حتى إشارة للمرض في جسم الحمد لله لباس أحنين نحبك اليوم توجه كلمة لكل الناس اللي هي تعاني من أمراض مختلفة كان من أمراض السرطان أو من زداء الكورونا اليوم اللي هي تعتبر شبح في عيون برشا ناس واللي هي مازالت مجهولة ومش مفهومة الناس اللي عندها مشاكل وعوائق في حياتها اليوم ايش تحب تقول لها خاصة بعد تجربة هو التحدي هو نبدو بمرض السرطان مرض السرطان نقول لأي واحد مريض بالسرطان راك إذا انهارت نفسيا راه ما عاد ينفع فيك حتى علاج وشوفوا عندكم زوز أمثلة في ولايتك باللي مهم الناس كل سمعت بيهم اللي هم فاطمة طرابلسي وعمر بوعلي بحكم علاقتهم بالإذاعة كيفاش انتصرنا على المرض هذا بالعزيمة إلى درجة أن معناه الناس تقول لي أنت إنسان متهور معناها غلبت المرض بالتهور هي راهي يا ناس مرض السرطان راهو يمس معناها الحالة النفسية للإنسان أكثر من الحالة الجسدية وقت اللي الإنسان يقتنع أن في داخله عدو ويحاربه باش يحاربه تحاربه بمعناها الانضباط للعلاج الانضباط للتغذية ولأنك تنسى أنك هواجش يا أخي رانا الناس خلقهم ربي إحنا مؤمنين بأننا بربي أؤمن فقط أنك عندك يوم ستفارق فيه الحياة ما هوش بالمرض حتى من غير مرض واحد يمشي يموت معناها هذه ما فيهاش يعني ما تشوفش أنت أنك مرضت بالسرطان خلاص انتهيت ومست ولا غير ذلك لا مارس حياتك عادي عالج، تجري على روحك عالج، لكن مارس حياتك عادي. هذه الرسالة نوجهها لأي إنسان مريض السرطان، لا تلزم الفراش. ربما يكون المرض هذا يا سي عمر، ربما يكون المرض هذا هو نقطة للحياة حقيقية، وحياة كلها قوة كلها إيمان وحب زاد الحياة. يعني ربما تكون الناس ما يش فاهمة قيمة حياتها لحظة اللي جاها الابتلاء، تفهم ان هم ارواحهم عزيزة واللي هم يستحقوا حياة كريمة، فيضحوا يتحدوا حتى ينتصر. مثلا من اكثر هواياتي السفر. وقت اللي مرضت حسيت ان المرض هذا باش يحرمني من احسن معناها متعة في حياتي، اني اسافر. معناها هذه كانت لي معناها يلزمني اني نقبل على الحياة، اول حاجة حب الحياة، اقبل على الحياة، وحاول انك معناها ما تبقاش هنا في الانتراج متاع المرض، اخرج لاصدقائك، اقعد في البرة. معناها الدعم النفسي والعائلي ودعم الاصدقاء. وزيد طيح الانسان اذا طاح هو طيح عائلة كاملة. اللطف عليك، وان شاء الله ربي يشفيك سي عمر. نحب نتمنوا لك الشفاء يعني الدائم، انت وكل الناس اللي اليوم اللي هي ربما حتى تعاني بمرض بسيط، ونقول لهم ان شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. نزيد بربي على في اقل من دقيقة سي عمر، خاطر الوقت كان يجري بنا. الكورونا معناها طبعا هو مرض انا نشوفه فيه معدي، فقط رسالة معناها للناس الكل معناها اتبعوا البروتوكول الصحي، بروتوكول الصحي، وعاونوا معناها الإطار الطبي. ونرسل رسالة سريعة إلى كل أهل قبلي التفتوا إلى ما يقوم به الدكتور محمد النور. شدوا على أيديك في الكلمة هذه وندعموك أكيد، وشكرا لك على مدخلتك. وخليني نقول للناس الكل، راهي التحدي لمواجهة كل الأمراض وكل الصعاب في الحياة حتى تنتصروا. شكرا لك سامر. 100.9 FM صوت نفسة والعالي. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. رجعنا لكم من جديد مستمعينا عند اللون وصلوبها للخمسة وتسعة دقائق. تحية كبيرة لكم. خلينا نمشوا مع بعضنا ونشوفوا مستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي. شو سجلت ولاية قبلي اليوم؟ هل إنه فما جديد وإلا لا، خاصة مع إعلان حظر التجول وإعلان مجموعة من القرارات الأخرى؟ خلينا نستقبل مع بعضنا زميلنا الهدي بوصفة. مرحبا بك. تحية ليك عبية، تحية بران، وتحية للسادة المستمعين. خلينا نبدو من حيث النتائج. النتائج اللي وردت ليلة البارحة وفي ساعة متأخرة في حقيقة ليلة البارحة على الإدارة الجهوية للصحة بيكبلي، وأيضا على يعني خاصة المتعلقة بسواء كان المخابر اللي تم رفعها والعينات اللي تم رفعها المخبر المنسير أو المخابر الخاصة. الحديث عن بداية 23، لكن يقولوا أنه تم اسم كان من خارج الجهة على أساس أنه في عملية تثبت، وبالتالي يصبح العدد 22 وليس 23 حسب تأكيدات توا خليناها من مصادر معناها رسمية. 17 منها ب يعني يقولوا بمخبر المنسير وخمسة من مخابر خاصة، بالتالي يرتفع عدد الحاملين والحالات النشطة بولاية قبلي إلى 100 186 إصابة كما قلت بعد تسجيل 22 إصابة جديدة اليوم. التوزيعية في الحقيقة هذه نداء واليوم نرفعه وإحنا نعرفه يعني لدرجة جوية الصحابي اللي كان تعاون معنا بشكل كبير وإلى حد الآن، ولكن الإشكال أنه إلى حد الآن معناها بقينا ننتظر للصحات على أساس أن تحيين الوضع تحيين الوضع الوبائي. نعم حسب هذه نضيف لك معلومات جيني تو حصريا وصدور نتائج 13 تحليل أجريت البارح وجاءت نتائجها اليوم، وهي 11 حالة إيجابية حالتين سلبيين. هذايا يعني مازال جديد، هذايا حسب هذايا حسب ما كان صرح بها الدكتور خالد البدوي عن اللجنه الصحيه. هذه نتحدث على منطقه جمنة، يعني منطقه جمنة وليس في يعني هي خطر الصديقيه الجوية والمحلية بعمادة جملة من معتمدية جبل الجنوبية تقوم بإجراء الإجراء هذا يتعلق برفع عينات لعدد من المخالطين في علاقة نقوله بالمسلمين، وهذا يعني نتيجة كما قلت متعلقة يعني نضيف عدد آخر أنت معناه 17 هذا 17 عينة هي تم رفعها. لا هذايا هادية كان 11 حالة سلبية كان رفع 22 هذه باش نضيفوها لكن خطر وصلت تو خطر هي تو هذه المخابر الخاصه ما توصلش لدرجه جويه للصحه يعني توصل للاطراف اللي ارسلت العينات سواء كان من بعض المخابر من هنا والا من التوثيقيه المحليه، يعني الاداره الجهويه للصحه تاخذ فيهم هي احص معناها الاعداد هذه والنتائج هذه تاخذ فيها اصلا من يعني المخابر عليها عليها اللي تم رفع فيها العينات. تو على كل نزيدوا نتحرك، احنا بقى المشكل كما قلت عبير في التوزيع راهو ركزنا وقلنا ونعودوها راهو مهم جدا تحديد المكان راهو في الفتره هذه في الفتره العصيبه اللي تمر بها فيها اليوم. لو كان تحدثوا على اداره الحالات هذه نتحدثوا على 170 حاله معناها تم اضافتها تقريبا في غضون 3 أيام تقريبا يعني باعتبار العينات هذه معناها رقم مفزع هذا صراحه، ويستدعي تحديد المكان. علاش تحديد المكان؟ خلي الناس تاخذ بعض الاجراءات الاحترازيه الوقائيه وهذا كنا ندينا به وان شاء الله على كل هو نمشوا حتى بنيتيل نسموا حتى العماديات نسموا المناطق راهو الناس كيما قلنا هادي انه اي كيما قلنا هادي 11 حاله ايجابيه هي تم تسجيلها بجمنة هذايا من ضمن صدور 13 تحليل يعني بالضبط توا احنا وجمنة تحيه لهم اهالينا في جمنة وان شاء الله ربي يشفيهم اليوم وتحيه للتنسيقيه المحليه بجمنة راهو كي نحدوا المكان مهم جدا باش نحضروا الوباء راهو اليوم ما نسنا في تشهير بزيت او عمر معناها والا بكذا لا شاء الله ربي يشفي جميع هذا ابتلاء من الله راهو الناس كل عرضه ليه يعني وهذا ما تم خلي هذا يربطنا اليوم باللجنه الجهويه لمجابهه كوفيد 19 اليوم انعقدت بمقر ولايه قبلي يعني تقريبا على مدار 3 ساعات ونصف جلسة هذه دامت من الساعة 10 إلى الساعة 1:30 بعد الزوال وكان يعني مقترحات عديدة تم تدارسها وتم يعني استماع إلى مختلف الأطراف سواء كان السلطة الأمنية السلطة معناها اللي هو ممثل عن يعني المؤسسة العسكرية أيضا رؤساء البلديات سيد رؤساء البلديات ممثلي المنظمات وحتى من الإعلاميين ثم شكون اللي دخلوا في هذا الإطار يعني اليوم معناها ثم جملة من المقترحات في البداية على أساس أنه يعني سمعنا ثم شكون دعاء سي علي ابو بكر على سبيل المثال يعني الكاتب العام للاتحاد الشعبي بيقول لك كان اقترح على سيد ولي الجهه في ظل تزايد عدد الاصابات بالمؤسسات التربويه ويقول راهو الفرع الجامعي سواء كان للتعليم الثانوي بيقول لي او الفرع الجامعي للتعليم الابتدائي يقولوا بلغونا مشاغلهم واليوم ثم مخاوف جديه ويقول انه اقتراح لماذا معناها مثال بعد مباشرة العطلة المولد النبوي الشريف والعودة جمعة وسبت يقول لماذا النهار الاثنين الجاي بعد العودة نتاخذ قبل أسبوع يتم حتى على الأقل يتم حصر الوباء باش ما ينتشرش في المؤسسة التربوية معناها كان السيد منصف شلغمية والي الجهة سمع إلى اقتراح هذا ويقول لك معناها تو راس السيد وزير التربية في هذا الإطار ونشوفوا معاه كان تم إمكانية أنه على الأقل تأجيل حتى يقول منش من صلاحية وحدي باش ناخذ القرار هذا القرار نعود به إلى وزارة التربية يعني على كل نبقوا ننتظروا التربية، ماذا ستقرر وزارة التربية في هذا الاقتراح الذي كما قلت قدم، سواء كان يعني عن طريق السيد كاتب عام اتحاد الجهة والشغل بالبلدي السيد علي أبو بكر، عن طريق يعني الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالبلدي. خلينا نمشوا للقرارات قبل ما نمشوا للقرارات هادي هادي كنت اسمع فيها قبل ما نمشوا للقرارات، بما انه ما زلنا نحكوا على اعداد الاصابات بالكوفيد وكنا عطينا يعني العدد الاخير في جمنا لاخر مسجدات النتائج ولكن هادي اليوم بما انه حكينا على الوضع التربوي، هل النجم اليوم نعطوا عدد الاصابات في المدارس وفي المؤسسات التربويه من مدارس وين معاهد في ولايه قبلي والا لا؟ هو حتى تناول السيد مندوب وزير التربيه بقبلي السيد لازر رحالي كلمه وكان اعطى يعني بسطة حول الوضع بالمؤسسة التربوية في جلسة اليوم، وكان تحدث جاره في المدة الأخيرة هذه يعني خاصة في ظل تفاقم الإصابات، يقول هذه ما استثناش المؤسسة التربوية للأسف خلينا نقولوها صراحة، تم تسجيل عدد من الإصابات بعدد من المؤسسات التربوية سواء كان شملت الإطار يعني التربوي وإلا العمل وأيضا فلذات كبادنا تحديدا العدد يعني خطر توا اليوم نسمعوا حتى الاشتباه يعني كذا، لكن ثم إصابات خلينا نقروا أنه ثم إصابات تقريبا في عدد من المؤسسات، شملت عدد من المؤسسات، ثم حالات اشتباه في عدد من المؤسسات يخضعوا للحجر الصحي، معناها نقولوا أن أبداء يعني مش استثناء المؤسسات التربوية اللي قاعد طاير يعني على مستوى يعني نقولوا العينات اللي قاعدة ترفع من بينها خلينا نقولوها صراحة، إذا مش خوف الناس لكن الحذر واجب موجود الا غالب هذاك اللي خاطر تو الطفل ماهوش بالصفط على الوسط العائلي نتاعه ولا بالصفط على الوسط اللي يعيش فيه، معناها الا غالب للاسف يعني سواء كان الطفل سواء كان المربي راهو سواء كان في الاطراف معناها، ونشوفوا حتى هي وزاره الصحه واللجنه الوطنيه يعني المكلفه كانت من بين اقتراحات الحجر الشامل، معناها اليوم تمام معناها اجراءات استثنائيه معناها لابد من اتخاذها في هذا الاطار، يعني كانت قرارات باش نتناولوا على الاقل يعني اللي هي قرارات نقولوا تمس حياه الناس عن قريب، مثال مبدا اقرار حظر التجول بداية من يوم غد، علاش يقولوا الناس يوم غد؟ علاش مش الليلة؟ يوم غد باعتبار أنه تقع مراسلة السيد وزير الداخلية ويتم الرد وتقريبا ماشيين فيه هدايا القرار هدايا بداية من غد انطلاقا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، يعني وتستثنى منها طبيعة الحال حالة الحرجة واللي يعملوا بالليل ويعني خاصة في ما نقول على سبيل المثال قطاع التمور قاعة باعتبار تزامنا مع موسم جني التمور يقع استثناءات في خاصة في النقل، نحكي على النقل الشاحنات اللي خارجة مغادرة للجهة ولا كذا يقع استثناءها يعني كما وسائل النقل على مستوى مثلا النقل العمومي نحكي مثال الشركة الوطنية للنقل بين المدن ولا سيارة الأجرة، يعني ثم مقتضيات العمل الليلي تقتضي من الناس أن تكون حاضرة، هذا يقول بشقة استثناء طبيعة الحال في ظل الإجراء هذا اللي بيشيدوم 15 يوم ثم تعليق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين، تعليق ثلاثة الجمعة لمدة أسبوعين، وأيضا إجراء آخر هو يعني اليوم في توجه نحو اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمخالفين لارتداء الكمامة في يعني الأماكن العامة من خلال يعني حتى المخالفات، يقول اليوم لابد أن يعي معنى الإنسان اللي نقوله المواطن بخطورة الوضع اللي في الجهة وخطورة الوضع عموما، يقول هكا علاش اليوم أنا ما نحبوش تمشي الإجراءات الزجرية لكن مجبرية. بالنسبة للمقاهي تقريبا الحاجة جديدة في المقاهي هو مبدأ 50%، معناها مبدأ 50% مثلا الناس يقول لك قهوة مثال طاقة الاستيعاب متاعها 100 مثلا مسموح إلا ب 50 مثالا، فهمتي هذه في بالنسبة للمقاهي ومع منع الشيشة ومنع الورق ومنع إلى آخر ذلك، ثم من الإجراءات الأخرى المتخذة غلق الحمامات، يعني اليوم يقولوا قرار معناه وكل سيقع متابعة كل هذه القرارات، يعني كي نحكوا على القرارات هي قرارات أساسا تتعلق خاصة للتمنيات أكثر، هي إقرار مبدأ حظر التجول، إقرار مبدأ غلق الأسواق، إقرار يعني غلق يعني أسواق باستثناء أسواق التمور باش ما نظلموش، أسواق التمور باش تبقى يعني ذاك الأسواق الأسبوعية نتحسوا هي باش يقع يعني غلقها لمدة أسبوعين، وتشمل القرارات مختلف يعني معتمدية الجهة يعني هذا القرار يعني مش حتى على منطقة معينة أو معتمدية معينة. اليوم باش يكون قرارات تشمل كامل الولاية انطلاقا كما قلت من يوم الغد بداية التفعيل لهذه الإجراءات في إطار الحد من فيروس كورونا بخلاف يعني أنا أقول منع التظاهرات الرياضية والحفلات والأعراس هي قرارات قديمة. توصية زادة ما بين التوصيات أنه يعني مبدأ التنقل يعني إلا للضرورة القصوى بالنسبة للمواطنين داخل الولاية معنى إلا للضرورة القصوى يعني باش على الأقل يقع الحد من هذا الفيروس. هذه قرارات اللجنة الجهوية لمجالسة نأمل أنه القرارات هذه تساهم اليوم في حد هاو السؤال اللي يطرح نفسه هل أن سيقع الالتزام مدى مدى مدى مراقبة ومعاينة يعني هذه القرارات يعني هل مش نشوفه احنا اليوم يعني بعد 48 ساعة مش نشوفه العينات شوفوا الناس اللي ربما كما قلنا راه مش معناها اليوم مبدا اقرار حظر التجول ربما يساهم هي عمليه وعي اليوم حتى باش نعرفوا ان باش تساهم ما تساهمش اليوم العمليه انه يجب تكون عنده قناعه المواطن خطر للاسف نشوفوا احنا اليوم نمشوا بالكمامه للاداره باش ندخل بعد ما نخرج من الاداره نحي الكمامه يعني هذه موجوده ظاهره موجوده نشوفوا توا فيه وهذا في الشارع التونسي راه نحكوا عموما مش في قبلي يعني اليوم مبدا الوعي عند المواطن ما زلنا رغم الحالات اي نحن نامل هذه انه يتم الالتزام بالقرارات هذه لانه الوعي كما قلت انت مهم جدا وحنا تو نتابعوه غدوه وتكون حاضر وشوفوا عبير بصفه برقيه باش ما نطولوش اليوم للاسف ما تخافوا الناس كي نقولوا راه مختلفه الشرائح العمريه تمثل راهو تمثلوا اطفال للاسف يعني اطفال وتمثلوا كهول وتمسوا مسنين اللي قبل كان يتحدث على انه حكر على مسنين والاسف التام ما عاد تسمى امراض مزمنه تحدثوا على امراض مزمنه معناها فقدتوا هي اللي باش تعبر اليوم تحدثوا على الموت الفشئي يعني موت فشئي زمان مش خوفوا الناس راهو يلزم نقتنعوا اليوم الاقتناع ان في مرحله عصيبه تقتضي يعني اتخاذ كل الاجراءات الوقائيه الاحترازيه اليوم كما تحدثوا على الحاله ربي يرحمها ويسمعها وشان ربي يصبر عائلتها اللي في دوس تم ايواءها بقسم يعني العزل تقريبا ما مكثتش اكثر من يوم ومعناها فجر امس كانت يعني توفيت وحتى رفع العين كان اتى بعد وفاتها ليتبين انها كانت حاله ايجابيه معناها ما عادش تحبسوا اليوم هذا صغير رغم ان في العقد الخامس معناها 50 سنه معناها شاء الله ربي يرحمها تجاوزت ال 50 بقليل معناها اليوم نتحدثوا على وضع يعني يستدعي الخيطة ربي يرحمه وبالتالي ارتفع عدد حالات الوفيات الى 6 منذ بداية الموجة الثانية و6 راهو كي ناخذوها العدد راهو 6 كي نقارنوا بالحالات اللي تم ايواءها بالمستشفى تحديدا بقسم كوفيد او بقسم العزل تعتبر مرتفعة لو كان ناخذوا مثال على النسبة اللي تم ايواءهم ونلقوا فيهم 6 وفيات يعني مؤشر راهو هذا حسب الجهات الصحية واليوم حتى الدولو حتى في مجلس الجهوي اللي موجبات كوفيد معناه هكا عليه مش نحسبوا على نسبة الحاملين للفيروس اللي هي 190 مثلا ونقولوا 6 ونقولوا شوي لا احسب على الناس اللي موجودة تم ايواءها في قسم كوفيد او في قسم العزل يعني كي نلقوا مثلا من 12 ولا من 11 ماتوا 6 ولا قديش معناها راهو فتنا ال 50% يعني الرقم وداو في مرحله اخرى في الاول كانوا مستنين نوعا ما ونحط على مرمزنا اليوم راهو شمل انا بدايه عدى وتم حتى حالات حرجه موجوده توا ان شاء الله ربي يشفيهم يعني موجودين وللاسف كي نقولوا هكا مش خوف العباد لكن لابد من اخذ الحيطه ولابد من كل يعني التزام بالبروتوكولات الصحيه ان شاء الله على كل ربي يحمي أهلنا ويحمي مرضانا هادي شكرا ليك إن شاء الله ربي يشفي كل المصابين هو 6 حالات رقم مفزع وحتى واحد بركة راهو مفزع شكرا ليك زميلنا الهادي بوصفة اللي كان معنا عبر الهاتف خليني نفكركم أنه آخر تحيين كان قال أنه فما يعني ما بين 13 تحليل كان صدرت نتائجهم 11 حالة إيجابية هذية في منطقة الجمنة وزوز حالات كانوا سلبيين إن شاء الله ربي يشفي ويعافي كل اللي تصاب 11 حالة إيجابية من بين 13 بيشفي الناس الكل وخليني نقول لكم زيدا التزموا ثم التزموا بالبروتوكول الصحي وكمامتكم هي راهي الحاجة الوحيدة تنجم تحميكم اليوم ما فماش دواء ما فماش تلقيح ولكن عندنا كمامة متاعنا عندنا وسائل لغسل اليدين بانتظام وعندنا الجل متاعنا إذا ما فماش الماء والصابون والتباعد ثم التباعد ردوا بالكم احموا روحكم واحموا أحبابكم فاصل ورجعينا FM صوت نفزة والعالي نفزة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 ل6 عبير مختار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا 5:30 مواصلين معكم ونحكوا في التعامل الإيجابي مع الأطفال ذوي الإعاقة من المدربة في التنمية البشرية مدام ريم الدوف. مرحبا بك. أهلا عسلامة أختي. أهلا وسهلا بك. سعيدة بسماع صوتك مجدد إن شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك. دونك اليوم نحكوا على التعامل الإيجابي مع أصحاب مع الأطفال ذوي الإعاقة. يعني العديد من الأولياء يغفل اليوم على أهمية التعامل الإيجابي واحتياجات الطفل النفسية، وربما يتناسى لأون أن هو يحتاج للتعامل الإيجابي اللي يوفر له المحبة والثقة والأمان وغيرها من اللي باش تحكي هنا أنتي تو. نعم أختي عبير، سعيدة بسمع صوتك مجددا، وزيد نسأل الله السلامة لكل مواطنين في جهة قبلي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إذن أول حاجة باش نبدو بها أن نذكر بعض المجتمع ديما ما يخلوش من الاختلافات هيك ولا لا مكوناته. الفئة اللي باش نحكو عليها اليوم هي الفئة اللي أكثر إن شاء الله تكون أكثر حظ في الدنيا هذه وفي الآخرة، لأنهم ابتلاء من سيدي ربي هذايا. إن شاء الله يا ربي يكونوا بخير، وإن شاء الله الإعاقات تكون خفيفة، لأن باش نسموهم احنا ذوي الاحتياجات الخاصة ما نسموهمش ذوي الإعاقة. هي إعاقة معناها شلل في بعض الحركات وبعض التصرف. هو يصير ديما تصحيح في يعني المصطلح هذايا، يعني هم أحيانا يطلبوا بحد ذاتهم يعني انه ما نعتمدوش ذوي الاحتياجات. هم احيانا يطلبوا منا انه ما نسموهمش من ذوي الاحتياجات الخاصه، ويطلبوا وحدهم انه نقولوا ذوي اعاقه، وفما زاد مجموعه منهم اللي يطلبون وما نسموهمش ذوي اعاقه. ولكن في كل الحالات هم فرد من المجتمع، وهم من احباب الله خليني نقول، اللي هم عندهم كميه من البراءه وحقيقه جمال يعني يضيف لنا لحياتنا جمال نفسي عندهم. هم حالة معينة يمرون بها ديما وإلا مؤقت. فما ناس عندهم الإعاقات اللي هي مش دماغية، معناها الإعاقة العقلية. فما ناس برفوا يكونوا لباس برفوا لا، ولا الإعاقة العصبية زادة تظهر في الجهاز العصبي مؤقتة وماهيش دايمة، كما الصراع كما الألزيمير، فهمتي؟ هذا ما كله يدخلوا تحت الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة والخصوصية. إذن هما فئة يلزمنا نتولهوا بهم. باش نبدو أولا بقولي الأمر منهم اللي هما الأولياء والأقرب ناس منهم، الأقرب واحدين منهم. إذن الأطفالنا هذوما يلزمنا كي نقوم الصباح يا ولي الأمر متاع الوليد ولا البنية هذيك، أول حاجة نفيقوا ونستيقظوا من نومنا ونحطوا بلاصتنا في مكانهم. هذا أهم حاجة، نحطوا بلاصتنا في مكان الوليد ولا البنية ونستنشقوا ونقول الحمد لله يا ربي على أني ني لباس، وولدي محتاج لي، وولدي بشي يتعرض للصعوبات يلزمني ني نكون بحذاه. نحمد ربي ونقوموا ونتوكلوا على ربي وما نتأففوش منهم، نقبلوه بكل سعادة وحب أكثر من أطفالنا الأخرين الأسوياء، لأنها الإعاقة هذيك هي تدهور راه جزء في بدنة وإلا في معرفته وإلا في نفسيته. التدهور ذاك يلزم ليش نخلوه، يلزمنا نغطوا النقص. يلزمك أنت أمه ولا أب الأب متاعه يحتويه بكل ود وبكل حب. هم يمرون بحالة طبعا غير طبيعية. خليني نسألك لأنه أنت قدمتي يعني جملة جميلة جدا، هم محتاجين للحب والود والحنان اللي يتوفر من العائلة، لأنه بيده يكون يعني دعم وقدرة يكتسبوها أنهم ينجموا يوصلوا ونجموا يكملوا حياتهم. فخليني نسألك هنا على أحيانا كما قلنا بكري أنه بعض الأولياء يغفلوا عن هذايا، هل ينجموا يصحوا ويعدلوا سلوك متاحهم اليوم، وإلا ينجم يكون فات الأوان؟ لا لا نجموا بإذن الله نصحوا، حتى لو كان معناها تخلينا شوية على على نقول احنا على تبع لظروف الضغوطات شو تخلوا شوية على واجبنا تجاههم. لكن مثالش حتى كان ولدك غفلت عليه شهر شهرين، لا تو نقوم وناخذ بزمام الأمور، نحاول نكون متعامل معاه بكل إحساس نقولوا احنا برهف الإحساس، لكن ما نحسسي بالشفقة، ما نعطيش الإحساس بالشفقة، نربط على كتفه مثلا. هذه أساليب تنقولك عليها باش يستعملها الولي كيف يبدا يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ديما كي نكلموهم نربطوا على كتفهم، ما نكلموش من بعيد برشا، نقربوا له جسديا مش هو يحس بروحه لطيف، انت لطيفه معاه هو لطيف في نفس الوقت. يعني انت ما تخليش بعيد عليك، ما يحسش بالفجوه اللي ما بينك وبينه. نركزوا ياسر على ان نكلموهم خزوله في عيونه، خزره بابتسامه، مع ان دول البافيت خلت الناس الكل تبتسم كان من العيون، معناها الابتسامه تبقى ظاهره الابتسام في حالتك. يلزم فما ابتسامه، يلزم فما تركيز على ان هو ولدي واني سعيده بيك. حاجه اخرى، ركزوا على نقاط القوه اللي عنده ومميزاته، لان هو راه عنده مميزات، ناقص في حاجات لكن عنده ميزات اخرى. راه فما اطفال اذكياء تلقاه مثلا عنده قصور في الجسد نتاعه، لكن هو اعطاه ربي ذكاء اكثر، اعطاه ربي نباهه في برشا حاجات. ركزوا له على نقاط القوه ونحاولوا نكرموه بها، نقولوا ولدي راه اليوم اعمل حاجات هكا وهكا قدام الناس مثالش باهي، نكونوا فخورين به ونخرجوا معاه. راهو الخروج مع الأطفال هذوما والتسكع معاهم في الشوارع، التسكع نسموحني معناها تمشي بلا هدف، نمشي نتمشى مع صغيري هذاك، نمشي معاه ناخذه المكان هو يشتهيه، نحاول نفهمه من عيونه، خاطر كما نقولوا احنا الإعاقة اللفظية اللي هو ما يعرفش يتكلم، لكن يشاور، نحاول نكون دقيق ونظري. الولي عنده لغة خاصة يتفهم معها صغيرة بها ويفهمها. أكيد جدا. نحاول نركزه كما قلنا، ما نخلوش المتطفلين زاد، نبعدوه مع المتطفلين. شو معناه المتطفلين؟ كي نبدو في مجتمع مخلط أكيد الأطفال هذوما باش يتعرضوا للإحراجات، باش يتعرضوا الناس يسألوهم أسئلة، باش يتعرضوا للتنمر. لا ما نخليش ولدي، نبعد على الفئة هذه من المجتمع، ما نخليش ولدي عرضة لأي واحد باش يجي يضحك ولا يتهكم عليه. نحفظ له كرامته أكثر من أطفالك الأخرين، لأن الأطفال الأخرين عندهم قادرين باش يدافعوا على رواحهم، وقادرين باش يكونوا عندهم جدار صد. يعني الطفل هذاك لا، نحاول نكونوا احنا جدار الصد نتاعه إلى أن يثبت وجوده. باي مدام في دقيقة، لو كان نحاولوا نلخصوا بطريقة أنه نفتحوا يعني مجال للأولياء أنه هم ينجموا يعني خليني نقول يأثثوا حياة صغيراتهم اللي هم يعانوا من إعاقة معينة، إذا كانت مهما كان نوعها، خلينا ما نسموش اليوم، ما نطولوش معناها خاطر الوقت قاعد يجري بينا. باي ما نطولوش، نحاولوا ما نتعبوش في ما نبينولهمش أن تعبي، خاطر هما احساسهم راهو عالي، ما نحاولوش نحسوهم ان تعبين من اجلهم. راهو عادي ولدي نقدم لك في طلباتك ونقدم لك في حاجاتك اللي تحب عليها، واني كلني فرحانه واني سعيده، واني ولدي نحبك برشا ونخرج معاك، نحترمك ياسر، نحترم خصوصياتك. ما نخليش مثلا هو مثلا حاجه كما هيك باش نقولها خطريتها مره يعني قدامي، يبدل دبشه الصغير اللي يبدا عنده اعاقه والباب مفتوح نتاع بيته، اللي هو إذا كان وليد آخر سوي ما تخليش يبدل الباب مفتوح، ما يخليش روحه حرمة. صحيتي نحفظ لحرمته، نخليه نقوله على مميزاته والنقاط القوة متاعها نقولوها. وحاجة أخرى لحظة بالله دي سمحة ياسر، باش نخلوا للأباء يعودوا صغارهم باش نعطوه المهارات الأساسية في الدار. ما نخليش يتكل عليا برشا. واضح. هذه اهم نقطه. واضح مدام. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى مداخلتك اليوم مدام ريم الدوف المدربه في التربيه البشريه. شكرا لك. دونك مستمعينا مازلنا معكم، مازلنا زاده في متابعه لوضع الوبائي في قبلي مسجدات وتفصيل ل 22 حاله. بعد شويه يكون موجود معنا زميلنا الهادي بوصفه عبر الهاتف حتى يعطينا تفاصيل اكثر عليها. وزاده باش يكون لينا اليوم وقفه على سمات المشهد الثقافي في ولايه قبلي حتى ناخذوا يعني المشهد الثقافي اليوم في ظل الكورونا شو اللي صاير فيه بالضبط. طيب إذا الهادي حاضر برهان ناخذوه وناخذوا تفاصيل كما قلت لكم ل 22 حالة كيفاش بالضبط وين بالضبط باش ناخذوا تفاصيل أكثر. ونفكركم دائما وأبدا بضرورة اتباع ثم اتباع البروتوكول الصحي. أحمر وحكم اليوم رانا في وضع حرج، في وضع حقيقة حرج للغاية. يعني العدد ماشي ويزيد. كنا في قبلي عشنا أزمات حقيقة منذ انطلاق أول يعني شرارات الكورونا. خلينا نقول وضع كان حرج في الأول، وقفنا الناس الكل وكان فما نسبة كبيرة من الوعي. اليوم محتاجين يكون الوعي أقوى، محتاجين نوقفوا لبعضنا أقوى. خلينا متبعدين، إذا تحبوا بعضكم ابعدوا على بعضكم اليوم. يعني هكي الزحمة، هكي اللمات، هكي الاختلاطات، خاصة مع الإجراءات الجديدة اللي كنت ذكرتها لكم بكري وتو نزيد نفكركم بها بعد شوية. دونك هادي حاضر معنا عبر الهاتف زميلنا الهادي بوصفة، ناخذوه معنا. مرحبا بك مرة أخرى هادي. مرحبا بك مجددا، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. كان معنا منذ لحظات السيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، واللي أمدنا بتفصيلية الإصابات وفق المناطق. الإصابات نذكر أنه 22 إصابة تم تسجيلها يعني بالجهة، من بينها 17 من مخبر المنستير وخمسة من المخابر الخاصة. ووفق ذات المصدر السيد علي الحداد يؤكد أن توزيعية هذه الإصابات كانت على النحو التالي: قبلي المدينة أربع إصابات وإصابة بمنطقة المسعيد، إصابة حسب قوله بمنطقة البليدات، و11 إصابة يقول بمنطقة القلعة، وثلاثة إصابات بدوز المدينة، وإصابة بمنطقة بشري من سوق لحد، وإصابة بمنطقة الفوار على علاقة بالتوزع الكبير اللي كانت أصابت معتمد يعني الفوار. هذه تفصيلية الإصابات وفق يعني السيد علي حداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بإقبالي. توزع كبير اليوم وانتشار ماشي الفيروس. نعم. انتشر لمعظم المناطق والقرى للأسف. ردوا بالهم وكهو. هذه تفصيلية الإصابات كما قلت وفق المناطق حسب تأكيد السيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، اللي يقولوا انتهينا معناها منذ يعني تقريبا قليل باعتبار أن توزيعية الإصابات ورقم الهواتف نتاع يعني كل صعوبة أنه باش نحددوا المنطقة إلا بعد العودة ل يعني بعض المعطيات المتعلقة ب يعني اللي تم رفع عليهم العينات. تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع وان شاء الله ربي يحمي اهالينا. شكرا لك هادي مصطفى زميلنا. وهذه التفصيل يعني كنت تشوفوا ما عادش منحصر في قريه معينه وفي منطقه معينه ومعتمدين معينه. الفيروس قاعد ينتشر بمنتهى كل المناطق تقريبا، قاعد يمسها اصابات جديده للاسف. للاسف ردوا بالكم. هذاك باش نقول لكم اتباع البروتوكول الصحي، كماماتكم يلي ماكش لابس وتسمع فينا تو حط الكمامه. ردوا بالكم على رواحكم. اذا عندكم الجيل وانتم موجودين في بلاصه ما تنجموش تغسلوا ايديكم، استعملوا الجيل المعقم. اذا موجود قدامكم الماء والصابون اغسلوا ايديكم، وابعدوا على الزحمه، ابعدوا على الاختلاط. ربي يعافيكم ويسلمكم الناس الكل، وربي يشفي الاصابات الكل. رجعنا لكم بعد شويه، خليكم معنا. Besoin de love, besoin de love, besoin de love, besoin de love, pas besoin de love. Personne pour me sauver si je tombe dans la gueule du loup. Ah. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a Gwenny, who is funny, honk tonk, and I'm a Gwenny. Comme ça. Ça fait des années. Des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, un M. Gwenny, Spedini, un M. Gwenny. Comme ça. négocie les virages. T'as voulu me noyer, tu m'as appris à nager. Le soleil viendra après l'orage. On était fous, aujourd'hui on s'est assagi. Quand tu croiras que c'est fini, le destin te frappera encore plus fort. Et quand Dieu t'aura béni, y'aura plus personne pour te causer du temps. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm a Gwenny, who is Tony Hawk, don't and I'm a Gwenny. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm a Gwenny, it's Bedinity, and I'm a Gwenny. Comme ça, mais chez Gordy et Dibion, chauffé de Nia dans ta Lyon. ما عندي ولي انا ناني شغالي هاد الليلي كترت هوالي من سبب راحت الدنيا. قول لي وين تتولي ليا راني في العذاب زادت تركيا مالك ازهر دورت عليا من سبب غابت النيا من سبب غابت النيا. صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي. كل غنوة عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كان عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان. من جديد مستمعينا مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى للستة، ووصلنا معكم لطرح موضوع وهو سمات المشهد الثقافي في ولاية قبلي خاصة في ظل الكورونا. نعرف أن المشهد الثقافي شهد يعني ضبابية كبيرة الفترة الأخيرة على مستوى تونس كاملة. خلينا نشوف الموضوع هذا مع بسام بن حمادي مدير دار الثقافة بن الهيثم بقبلي. مرحبا بك بسام. مرحبا بك عبير، وتحياتي لكل مستمعي راديو نفزاوة. شكرا لك ومرحبا بك، ونعتذر ان وخرنا عليك شويه. خلينا نسالوك اليوم على سمات المشهد الثقافي في قبلي، خاصه في ظل الكورونا والظرف الصحي الصعب ما اللي مر به المشهد الثقافي من حجر، ثم زاد خوف الناس اللي كانت تقبل على المهرجانات، تقبل على العروض الثقافيه وغيرها. اليوم شنو هي وضعيه المشهد الثقافي؟ والله الحقيقة بكل شيء إن شاء الله معتها نانو الأخيان كل في مناسبة مولد النبوي الشريف، وكيف كيف زادة معتها نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بفيروس كورونا، مش كان حتى على المستوى المحلي فقط ولا حتى على المستوى الوطني. إن شاء الله ربي يجلي علينا البلاء هذا. بالنسبة طبعا للمشهد الثقافي عموما في نفزاوة الحقيقة تأثر كما تأثرت كل القطاعات الأخرى، لكن هو تأثر بشكل كبير برشا برشا. علاش؟ على خاطر تعرف احنا راس مالنا هي التظاهرات والانشطه والمهرجانات وكل ما تنظمه، يعني سواء مندوبيه الاشراف والجمعيات والمجتمع المدني الى غير ذلك. دونك ضرينا بشكل كبير، لانه كل الانشطه نتاعنا لابد من انها تكون جماهيريه، في حضور جماهيري، في فضاءات مفتوحه. بطبيعه الحال مع الوضع الوبائي ما عادش فما امكانيه انه باش نجموا ننظموا تظاهرات وملتقيات وندوات وعروض سينمائيه وموسيقيه لغير ذلك. فبالتالي كانت المرحله الاولى تقريبا هي معناتها الغلق، ثم بعد الفتح، ومن بعد طاقه استيعاب قصيره، ثم معناتها الالتزام بالبروتوكولات الصحيه، شوف شكون يلتزم شوف لا الى غير ذلك، الى حد وصلنا توا الحقيقه الى الغاء كل الانشطه الثقافيه بكافه المؤسسات الثقافيه، والغاء كل التظاهرات والمهرجانات معناها بشكل كبير. فقط ممكن الاسبوع الفارط واحنا جربناها الحقيقه كانت بين قوسين مؤلمه جدا، انك تنظم مهرجان جوي للمسرح في قبلي. علاش نظمناه احنا؟ خاطر هو مهرجان هذايا فيه مراحل، يعني مرحله اقليميه ومرحله وطنيه. الوطنيه في نابل والاقليمي في تطاويل، دونك يلزم انك تعمل في قبلي، تكون فما جهه ترشح. طبعا لابد الناس ترشح. تصور انت مع المهرجان كان قبل كل دور ثقافه، كل دور شباب تقابل في مؤسسه واحده، ويصير تلاقي ويصير معناتها كومبيتيسيون مسابقه ولجنه تحكيم غير ذلك. معناتها تشوف انت كل مؤسسه تعرض في المؤسسه نتاعها فقط. ممنوع دخول الجماهير، فقط مؤطر النادي ومعاه زوج لجنه تحكيم، وثم الممثلين فوق الركح يمثلوا لجنه تحكيم تتفرج ثم تعطي القرار نتاعها في الاخر. ما حسيناهاش معناتها الحقيقه كانت مؤلمه جدا اللحظه هذيك، لحظه تعمل مهرجان من غير جمهور. ولو حالنا حاولنا نقرب الصوره شويه، على خاطر المهرجان تم بثه معناتها على صفحه المندوبيه الجويه للشؤون الثقافيه، ضربوا بشكل كبير الحقيقه. هما فما برشا ناس يخدموا في القطاع الثقافي، واحنا ممكن خاطر المؤسسات الحكوميه، لكن فما فنانين وفما منشطين في وزاره الاطفال، فما معناتها الفنانين والعازفين والموسيقيين غير ذلك اللي يخدموا عندهم في اطار علاقه شراكه مع الثقافه والمندوبيه الجهويه والمهرجانات. هذوك مساكر اعلنوا تو لانه ما فماش من احمر سوداء، ويبقوا الحقيقه يستنوا فك العروض اللي باش تجيهم هذيك تصب لهم بعد اربع خمس شهور، فما بالك ما يخدمش جمله معناتها مشكله كبيره الحقيقه. ان شاء الله يوم مشاكل اقتصاديه ومشاكل في الدخل للعائلات اللي كان يعني قوتها هو العروض هذه. اليوم الناس اللي تخدم في الاعمال هذه واللي كانت تقدم في عروض وكانت تعيش منها في عائلات، هي خلينا نقولوا ولت بطاله، يعني ما عادش يخدموا، فما ازمات اقتصاديه بالنسبه ليهم. نحكي على الاقتصاد العائلي والفردي معناه. صحيح بالطبيعه، لانه توا في بعض المجالات ينجم يكون يخدم في مجال وتلقى عنده حوجه اخرى، معناتها على الاقل يقول لك نجم نعاون بها نجديها. هذوما الناس عندهم بطاقات احتراف يكون من هو هي المدخول نتاعهم الشخصي، معناتها بالتالي وقت اللي تبقى توا بريسك معناتها اكثر من عام تقريبا عام يسمى معناتها الحقيقه تولي مشكله كبيره برشا، لانه ذاك هو المدخول الرسمي. اخرهم توا يمكن يحاول كيفاش يشوفوا حاجه اخرى، معناتها شنو بيديهم في الوقت ذاك، لانه فعلا خليني بسام نسالك هنا، هل انه حاولتوا انكم توجدوا حلول على الاقل عروض عن بعد، او على الاقل حلول معينه باعداد معينه، مثلا ما تاخذوش العدد الجملي للجماهير؟ هل حاولتوا تبحثوا في حلول هيك حتى على الاقل انقاذ المشهد الثقافي وانقاذ الناس اللي تخدم زادة في المجال الثقافي؟ هو صحيح الحقيقه احنا كاداره معناتها مؤسسه ثقافيه باش نردو خارج السرب ديما نخدمو معناتها في تعليمات وزارة الإشراف وسلطة الإشراف. معناتها الحقيقة نخدمو مع الإدارة مفتوحة وبعض النوادي تشتغل بشكل معناتها قليل الحقيقة، مش على بشكل كبير برشا. سيرتو توا سبت وحد معناتها ما نخدموش من الإدارات الآخرين معناتها، ونكمل خمسة ونص وخاطر تعرفوا ضريبة التلامذة في المدرسة يوم بيوم. فصارت عملية خطة كبيرة برشا على مستوى التوزيع الزمني للنوادي، لكن الموجودين لترات وصغيرات يجوا على فترات صغيرة. قمنا زادة بتظاهرة الأولى كانت في شهر جويلية برامون وقتها، وخروت خليك على الخط معناتها تقريبا ثلاث جمعات ورشات وأنشطة وحلقات وعود فنية ومسرحية موسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي. الجمعة اللي فاتت كتير زاد انطلقنا في رونت أكتوبر الموسيقي، ساعة لساعة نهبطوا معناتها الفنانين أبناء الجهة من الشبان، كل مرة يعطونا فقرة هيك تكون موجودة على صفحة التواصل الاجتماعي، لأنه دي برنامج كان برنامج كبير وكان مهرجان كبير وما عادش نجمو نخدمو. وزيد حاجة أخرى عبير بالله معناتها ملحوظة الحقيقة، هي لو تنساش أنت الوضع العام تو يخوف شوي، معناتها حتى لو الأولياء وحتى الناس متخوفين صغارها وتجي لاحظنا هذا بشكل كبير، معناتها خوف كبير برشا. تعرف رغم اللي احنا راهو معناتها موجود معناتها آليات الحماية الكل موجودة في الباضيات الجيل، فما تباعد اجتماعي لغير ذلك، لكن ديما يبقى الولي متى خايف صغير بطبيعة الحال. احنا نطمنوه من جانب هذا الحقيقة، معناتها لو الأهم من غيره لحد الساعة معناتها الحقيقة ما سبتناش حتى حالة عدوى. إن شاء الله ما تصيرش، ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله. احنا كمؤسسه بدقيمه بوجنتان وان شاء الله المؤسسه كل ربي يحميها ان شاء الله، إن شاء الله يعني. لكن كما قلت لك فما اقبال ضعيف في الوضعيه اللي نعيشوها، وان شاء الله ربي يساند علينا، خاطر حسينا مره اخرى اللي بالحق معناتها اللي الحياه الثقافيه لابد انها تكون موجوده. فما برشا عباد توا حتى نتكلموا ساعات في الخاص وساعات في اطار الحديث معناتها في نفس الموضوع هذايا. العباد ترى ما قبل كنا نعيطوا على العباد وعلى باش نحطوهم باش يجوا المؤسسه الثقافيه لحد المهرجانات والتظاهرات ونعمل في دعايه قويه باش تجي الجماهير وكل شيء. تو برشا ناس بالحق لاحظت الشيء هذايا، لاحظوا لي والله يقول لك والله توحشنا دار الثقافه، توحشنا المهرجانات، وحشنا خاصه ان ربما الوضع الصحي قاعد ياثر على الوضع النفسي، وبالتالي فالمواطن يطلب مشهد ثقافي في جهته خاصه. هو هذا دور المثقفين الحقيقة بين قوسين، يكونوا موجودين في كل زمان ومكان. إن شاء الله احنا نحاولوا نعمل مبادرات، معناتها بالعكس احنا إن شاء الله في الفترة القادمة لو كان توسط معناتها الأمور كما هكا وإن شاء الله ربي لا بتاع شيء يصير انفراج، نجم نقوموا بحملات تحسيسية كبيرة برشا معناتها أفلام تحسيسية في البرنامج وراه أفلام وحملات تحسيسية ومسرحيات إلى غير ذلك تكون مذاعة على صفحتنا في دار الثقافة. على الأقل مش نحسوا بها العباد باش معناتها نلتزموا بهالحجر هذايا اللي يقروا له ما برامو ان شاء الله يكون لباس، وان شاء الله في الفتره الجايه نسمعوا اخبار باهيه باش ان شاء الله ان شاء الله يكون لكم زاده تواجد حتى عبر يعني عن بعد كما قلنا بكري، حتى عن بعد على عبر المواقع الاتصال التواصل الاجتماعي او عبر يعني الانترنت بصفه عامه من غير ما نسمي المواقع، يكون عندكم زاده حضور حتى المواطن زاده ينجم يرفع عن نفسه وينجم زاده يثقف عبر العروض هذه لمختلفه تكون، اذا كانت كوميديه، إذا كانت تعليمية، إذا كانت تثقيفية، إذا كانت ملحمية وغيرها زادة، خلي المواطن اليوم ينجم يشارك معكم. أي صحيح، هذا قريبا إن شاء الله كما حكينا باش معناتها بالاتفاق مع الخير الكل بعد العطلة نتاع نوفمبر إن شاء الله باش نقوموا بتظاهر كبيرة تكون متواصلة بشكل كبير وبشكل يومي على صفحة التواصل الاجتماعي، على الأقل باش ما نفقدوش ربما حتى الميكانيزم نتاعنا كإدارات تخدم في الحق هذايا، زاد حتى حنا نتأثروا يعني تبقى اكثر من 8 شهور ولا قداش ما تعملش تظاهرة نشاطيه ولا مشروع ثقافي ولا غيره، تحس حتى روحك انك قلق معناتها ويزمك تجديد النشاط نتاعك. فبالتالي ان شاء الله عازمين وعاقدين عازم باش نقوم بتظاهرة كبيرة من النوع هذا، نجمع كل الانماط الفنيه على صفحه التواصل الاجتماعي دار الثقافه بن هيثم بقبل الصفحه. شكرا لك بسام بن حمادي مدير دار الثقافه بن الهيثم بقبل، ان شاء الله ربي يزيل هالغمه هذيه ويرجع المشهد الثقافي بقوه ويرتاحوا حتى صغيراتنا زايده ونجموا يشاركوا في النوادي ويشاركوا في كل العروض باريحيه. شكرا لكم. شكرا لك على تدخل. دونك مستمعينا كنا معكم بدايه من 3 كانت عندنا مجموعه من الاخبار اليوم فيما يخص الوضع الوباء والمستجدات، وحكينا زادة في مختلف المواضيع إذا كان الصحية ولا زادة الثقافية ولا التربوية ولا القانونية زادة، وحكينا على تجربة تحدي وانتصار. حبكم الناس كل تكونوا متحدين، تكونوا أقوياء، تكونوا قادرين على المواصلة وعلى التحدي، واللي أهم من هذا اللي أنتم بتحموا رواحكم وتقولوا متوقعين الناس الكل ردوا بالكم، ثم ردوا بالكم على رواحكم. رو مهم جدا التزامكم بالبروتوكول الصحي، مهم جدا اليوم انكم توقفوا لرواحكم وتوقفوا لغيركم. وخليني نفكركم انه اخر تحين حسب المكلف بالاعلام بالاداره الجهويه للصحه بقبلي نفزاوة اف ام يقول انه تسجيل 22 اصابه مؤكده جديده بولايه قبلي، رفعت عيناتها نهار لحد الموافق ل 25 اكتوبر، كان فما 17 تحليل بمخبر المنستير وخمسه بمخابر خاصه، وهي توزعت اربعه في قبلي المدينه، واحد في المساعيد، واحد في البديدات، 11 بالقلعه، وثلاثه بدوز المدينه، وواحد بسوق لحد بشري، واحد بالفوار، وهو على علاقة بحالة الإصابة الأولى. شوفوا معناها الحالات راهي قاعدة تنتشر في معظم المناطق، شوفوا يعني ما عدتش قرية واحدة وإلا منطقة واحدة، شوفوا قديش من بلاصة سميتها لكم توا موجود فيها المرض هذايا. ربي عافي الناس الكل، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل. ونفكركم قبل ما نختم بأنه اليوم كان فما مجموعة من القرارات اللي أصدرتها اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 بقبلي، أهم أعلان حظر التجول بداية من يوم غدوة الخميس الموافق ل 29 أكتوبر ويمتد على 15 يوم من 8 متاع الليل حتى 5 متاع الصباح، تستثنى طبعا الحالات الصحية والعاملين في الليل، وتعليق الأسواق الأسبوعية بكامل الجهة لمدة أسبوعين، تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين، زاد تواصل منع الشيشة والأواني ذات الاستعمال الواحد، ودعوة المواطنين للحد من التنقل داخل الولاية إلا للضرورة القصوى، ما عندكمش حاجة مضطرين بها من غير ما تخرجوا، هنوا على روحكم وعلى صغيراتكم وعلى الناس اللي عايشين معكم. زاد فما منع كل الأنشطة الرياضية وحفلات العراس وكل المظاهر الاحتفالية، وتشديد الرقابة وإلزامية ارتداء الكمامة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفين، غلق الحمامات بكامل الولاية لمدة أسبوعين، وتفعيل دور اللجان المحلية المساهمة في الحد من انتشار الفيروس. ربي عافينا أجمعين ويرفع علينا هالبلاء، ردوا بالكم على أرواحكم. هذه تحية عبير مختار من أمام ميكرو وبرهان بن عبد الله في الجانب التقني، غدوة نتلاقوا في نفس التوقيت من 3 حتى 6. بسلام الناس الكل.